الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. نحمد الله سبحانه وتعالى أن من علينا بالجلوس في مثل هذا المجلس الذي نتذاكر فيه الكلام عن توحيد الله سبحانه وتعالى. وكما تعلمون جميعا أن شرف العلم بشرف المعلوم. إذا أردت أن تعرف قيمة العلم الذي تتعلمه فانظر إلى مادة هذا العلم، فإن كانت مادة هذا العلم تتعلق بالإنسان فلا شك أنه علم شريف، لأنه يتعلق بالإنسان، طب الإنسان أو بمسكنه أو بماله، فهذه علوم شريفة لا شك. فكيف إذا كان العلم يتعلق بالله سبحانه وتعالى، يعرف فيه الإنسان ما هو الحق الواجب لله سبحانه وتعالى على عبيده، كيف يكون توحيد الله، وما هي نواقض هذا التوحيد، ما هي نواقص هذا التوحيد، منقصاته، لا شك أن هذا العلم من أشرف العلوم على الإطلاق، بل هو أشرفها، أشرف علم يتعلمه الإنسان أن يتعلم الإنسان توحيد الله جل جلاله. وقد اختار الإخوة لتدارس علم التوحيد، توحيد الألوهية، اختاروا كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. والشيخ الجميع يعرفه، وقد ولد عام 1115 للهجرة في قرية العيينة بنجد، وما أن وصل عمره العاشرة حتى أتم حفظ القرآن، فحفظ القرآن وهو في العاشرة من عمره، ثم تلقى العلم على والده وتلقى العلم على مشايخ بلده، ثم بعد ذلك ارتحل في طلب العلم، فذهب إلى البصرة العراق، وذهب إلى الحجاز، وذهب إلى الأحساء، ودرس على مشايخ مشهورين في علم الحديث مثل الشيخ محمد حياة السندي ومثل إسماعيل العجلوني، درس على هؤلاء أيضا وغيرهما. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان منطلقا في دعوته من خلال سورة العصر، ودائما يكرر هذه السورة، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكان ينطلق في إصلاح الإنسان عن طريق الدعوة إلى الإيمان والعمل الصالح، والإيمان يقصد به الإيمان بالأصول الثلاثة، ولذلك دائما يكثر من الكلام عن الأصول الثلاثة: الإيمان بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبدين الإسلام، وتجد له كتابات ومؤلفات في هذه الثلاث الأمور: الإيمان بالله، الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالدين الإسلامي. كان يدعو لهذه الأصول الثلاثة بكل قوة، ويرى أن الإنسان لا يمكن أن يكون صالحا حتى يرسخ الإيمان بالأصول الثلاثة في نفسه: الإيمان بالله بوجوده، بربوبيته، بأسماء وصفاته، وبألوهيته. وكان يدعو إلى العمل الصالح، والعمل الصالح الذي كان يكثر من الدعوة إليه هو عبادة الله وحده لا شريك له، بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع مناحي الحياة. هذه دعوته في إصلاح الفرد: الإيمان والعمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح. ويأتي للمجتمع فيدعو إلى إصلاحه عن طريق التواصي بالحق، والتواصي بالحق هو التواصي بالإيمان والعمل الصالح والتناهي عن ضدهما. التواصي بالحق هو التواصي بتطبيق الشريعة والتحاكم إليها، وهذا أمر كان يعظمه في غاية التعظيم، أن يكون المجتمع يتحاكم إلى شريعة الله. التواصي بالحق أخلاق الإسلام الاجتماعية القائمة على الاحترام والصدق والعدل والموالاة. فكان كما يدعو إلى صلاح الأفراد كان يدعو كذلك إلى صلاح المجتمع عن طريق التواصي بالحق، فيدعو إلى مجتمع أفراده يؤمنون ويعملون الصالحات ويتناهون عن ضدهما ويتحاكمون إلى شريعة الله، والأخلاق الإسلام أخلاق الإسلام الاجتماعية هي السائدة بين أفراد هذا المجتمع. ولم تكن دعوته رحمه الله فقط إلى إصلاح الفرد وإصلاح المجتمع، بل إلى إصلاح الأمة الإسلامية، وكان يدعو إلى صلاح جميع المجتمعات، فكان يدعو إلى صلاح الأمة الإسلامية عن طريق التواصي بالصبر، الصبر على الحق، أن يكون كل مجتمع يتواصى بهذا الحق الذي ذكرناه. وكان أيضا لا يريد أن يكون هذا الحق أصحابه ضعفاء، بل يدعو كذلك إلى أن يكون هذا الحق له قوة تنصره، قوة علم، قوة سلاح، ولذلك كان من دعاة الجهاد في سبيل الله، فكان يدعو إلى الجمع بين القوة الإيمانية والقوة المادية، وكان في الوقت ذاته يدعو إلى التواصي بالصبر على أخلاق الإسلام مع غير المسلمين في حال السلم وفي حال الحرب، فكانت لديه كذلك العلم بالسياسة الشرعية من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ولما كانت دعوته دعوة تجديدية، دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، دعوة إلى إعادة الإسلام صافي نقي كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم وكما طبقه أئمة السلف في القرون الثلاثة المفضلة، كان يدعو إلى ذلك، فكان منهجه منهج سلفي، كان منهجه منهجا سلفيا رحمه الله. ولذلك عودي من قبل أعداء أصحاب المنهج السلفي، فما تركوا تهمة يمكن أن يتهم بها إنسان حتى وإن كان هذا الإنسان فاسق مجرم إلا اتهموه بها، ما تركوا تهمة من تهم الدنيا إلا وألصقوها به رحمه الله، ليعظم أجره عند الله ويزكو قدره. كانت وفاته رحمه عام 1206 الهجرة عن عمر يقارب 91 سنة رحمه الله. هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب. بالنسبة للكتاب، الكتاب عبارة عن أبواب، وصلت هذه الأبواب إلى 67 بابا، 67 باب. قد تجدون في النسخ التي عندكم أنها 66 باب، والسبب أن الباب الأول غير معدود، عند أكثر النسخ لا يعدون الباب الأول. من الباب الأول إلى الباب السادس عبارة عن مقدمة للكتاب، لكنها أهم أجزاء الكتاب. من الباب الأول إلى الباب السادس تحدث عن أهمية التوحيد، أهمية توحيد الألوهية، وتحدث عن فضل توحيد الألوهية، وتحدث عن صفات المحققين لتوحيد الألوهية، ثم تحدث عن الخوف من الشرك، ثم تحدث عن الدعوة إلى التوحيد، ثم تحدث عن حقيقة التوحيد. هذه 6 أبواب متوالية كلها تتحدث عن هذه المقدمة. ثم الباب السابع، الباب الثامن، الباب التاسع تحدث فيه عن شرك الأسباب، فتحدث عن الرقى وعن التمائم وعن التبرك. ثم من الباب العاشر إلى الباب الرابع عشر تحدث عن كيفية دخول الشرك في العبادات المتعلقة بالجوارح، الذبح، النذر، الاستعاذة، الاستغاثة، الدعاء، كيف يدخل الشرك في ذلك، فتحدث عن شرك الذبح، شرك النذر، شرك الاستعاذة، شرك الاستغاثة، شرك الدعاء في هذه الأبواب. الباب الخامس عشر والسادس عشر جعلهما في براهين توحيد الألوهية، الأدلة الدالة على استحقاق الله سبحانه وتعالى للعبودية وحده لا شريك له. تحدث عن من الباب السابع عشر إلى الباب الثالث والعشرين عن الشفاعة وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني لا يغلى فيه ويتجاوز فيه الحد. ثم تحدث عن أبواب الغلو، الغلو في الصالحين والغلو في قبورهم، فكانت أبواب تتحدث عن التغليظ في الغلو في الصالحين وفي قبور الصالحين، من باب 17 إلى 23. من باب 24 إلى باب 30 تحدث عن السحر، الكهانة، التنجيم، التطير، الاستسقاء بالأنواء، وكيفية دخول الشرك في الأمور المتعلقة بالنجوم، بالجن، بالطيور. ثم من باب 31 إلى باب 35 تحدث عن دخول الشرك في أعمال القلوب، شرك المحبة، شرك الخوف، شرك الرجاء، شرك التوكل. ثم تحدث عن التسخط على أقدار الله، الصبر. ثم تحدث باب 36 37 عن الرياء وعن إرادة الدنيا بالأعمال الصالحة. ثم من باب 40 إلى باب 58 تحدث عن أسماء الله سبحانه وتعالى ووجوب تعظيم هذه الأسماء، وتحدث عن كيف يمكن أن يدخل الشرك في توحيد الأسماء والصفات عن طريق جحدها. ثم تحدث عن جحد النعمة، ثم تحدث عن شرك الألفاظ، فكانت أبواب عديدة عن شرك الألفاظ، الشرك المتعلق باللفظ الذي يقوله الإنسان ولا ينتبه إلى أنه شرك، مثل لولا فلان، لولا الله فلان، وهكذا شرك الألفاظ تحدث عنها. ثم من باب 59 إلى 61 تحدث عن ظن السوء بالله سبحانه وتعالى، تحدث عن التسخط على قدر الله، يعني ظن السوء بقدر الله، تحدث عن التصوير، مضاهات البشر لله سبحانه وتعالى في الخلق. من باب 62 إلى 67 ختم أبواب الكتاب بالحديث عن تعظيم الله سبحانه وتعالى. هذه صورة عامة عن هذا الكتاب. الباب الأول يتعلق بأهمية توحيد الألوهية. الطريقة التي سنتبعها بمشيئة الله في يعني مدارسة هذا الكتاب، سيكون فيه جزء من القراءة، فيقرأ بعضكم معنا بعض النصوص أو بعض الأشياء التي نريد أن نقرأها، وسيكون هناك يعني حوار، يعني نطرح الآية ثم نطلب منكم الاستنباط والاستنتاج وهكذا، يعني نريد أن تكون منكم مشاركة، لأن الوقت طويل ما يصلح تستمعون ولا أستطيع أن أتحدث حتى صلاة العشاء، فلا بد أن يكون هناك يعني مشاركة. في منتصف العصر، منتصف الدرس، سيكون هناك راحة، ثم نعود ثم نكمل حتى المغرب إن شاء الله، ثم بعد المغرب يكون درس، ثم قبيل العشاء يكون هناك راحة، إن احتجنا بعد العشاء أخذنا نصف ساعة، ما احتجنا بعد العشاء خلاص. اليوم المقرر من الباب الأول إلى الباب السادس، إن انتهينا إن شاء الله يعني مع أذان العشاء فنعمة كبيرة إن شاء الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: كتاب التوحيد. كلمة كتاب يا إخوان، كتاب فعال بمعنى مفعول، كتاب بمعنى مكتوب، يعني هذا كتاب أكتبه لكم بين دفتيه الكلام عن التوحيد. ما هو تعريف التوحيد لغة واصطلاحا؟ أقسام التوحيد، الواجب علينا في التوحيد، تعريف العبادة، تعريف توحيد العبادة، ثم ندخل في الكلام عن أهمية توحيد الألوهية بمشيئة الله. أعطوني تعريف التوحيد في اللغة، تفضل. جعل الشيء واحدا فيما هو واحد فيه، ممتاز، نعم، يدور معناه حول الإفراد، أحسنت. مثل ما ذكر الإخوة، التوحيد في اللغة يدور معناه حول الإفراد والانفراد وعدم وجود المثل والنظير. يدور معنى التوحيد في اللغة حول الإفراد والانفراد وعدم وجود المثل والنظير. يقول ابن فارس رحمه الله، وهو مرجع في اللغة العربية، يقول: واو والحاء والدال أصل واحد يدل على الانفراد، ومن ذلك الوحدة، وهو واحد قبيلته إذا لم يكن فيهم مثله. يقال عن شخص هذا واحد قبيلته، يعني لا مثيل له في القبيلة. يقول الجرجاني: التوحيد في اللغة الحكم بأن الشيء واحد والعلم بأنه واحد. تعالوا التوحيد في الاصطلاح. التوحيد في اللغة قال هو جعل الشيء واحدا. هل باستطاعتنا أن نقول إذن التوحيد في الاصطلاح هو جعل الله واحدا؟ نأخذ كلمة الشيء ونضع بدلا عنها واحد، فنقول التوحيد اصطلاحا هو جعل الله واحدا، أي في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ما رأيكم في هذا؟ لا، لما هذا صواب ولا خطأ؟ ما هي الملحوظة؟ طيب قلنا هو جعل الله واحدا في ربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته. هو ألوهيته استقيم هكذا؟ نعم. ليش؟ الإشكالية في كلمة جعل، فتح الله عليه، كلمة جعل غير لائقة في حق الله، فنقول هو جعل الله غير لائقة. لكن هو الإيمان، هو إفراد، هو الاعتقاد. نعم. أحسنت. نعم، فتح الله عليك، فهي غير لائقة في يقال عن الله، لكن هو إفراد، هو الإيمان، هو اعتقاد. نعم، جيد جيد. وأفضل تعريف أن تقول هو إفراد الله بربوبيته فلا رب سواه، وبألوهيته فلا مستحق للعبادة إلا إياه، وبأسمائه وصفاته فلا ند له فيها ولا نظير. ما هو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب؟ هو تحقيق معنى لا إله إلا الله. فالتوحيد هو عبادة الله وحده لا شريك له، عبادة الله وحده لا شريك له بما شرع، لأنه المنفرد بالربوبية الذي لا مثيل له في أسمائه وصفاته وأفعاله. هذا هو التوحيد الذي جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب، هو عبادة الله وحده لا شريك له بما شرع. لماذا نعبد الله وحده لا شريك له بما شرع؟ وحده لأنه هو المنفرد بالربوبية الذي لا مثل له في أسمائه وصفاته. هذا هو التوحيد. هناك تعريفات أخرى لا بأس أن نضيفها في معنى التوحيد. يقول شيخ الإسلام، لاحظوا معنى التوحيد، قال هو عبادة الله وحده لا شريك له مع ما يتضمنه جل جلاله من أنه لا رب لشيء من الممكنات سواه، يعني لا رب لشيء من المخلوقات سوى الله. ويقول وهذا التوحيد وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وأن لا نعبده إلا بما أحبه وما رضيه، وهو ما أمر به وشرعه على ألسن رسله صلوات الله عليهم، فهو متضمن لطاعته وطاعة رسله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه، وأن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد من كل ما سواهما. يقول السعدي: اعلم أن التوحيد المطلق هو العلم والاعتراف، لاحظ بدأ بالعلم والاعتراف، العلم والاعتراف بتفرد الرب بصفات الكمال، والإقرار بتوحده بصفات العظمة والجلال، وإفراده وحده بالعبادة. يقول المقريزي، هو من علماء مصر، في كتابه تجريد التوحيد، يقول: لباب التوحيد أن يرى الأمور كلها لله تعالى، توحيد الربوبية، ثم يقطع الالتفاف إلى الوسائط، وأن يعبد، يقطع الالتفاف إلى الوسائط، يعني لا يجعل بينه وبين الله وسائط، ويقطع ذلك، وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره. ممكن يكون الالتفات، ممكن يكون فيه خطأ في الطباعة، يعني لا يلتفت الإنسان، ممكن يكون هذه اللفظة هي الصواب، لا يلتفت القلب إلى الوسائط، الوسائط بمعنى يعني الأسباب، فيعلق قلبه بالأسباب، يقطع قلبه من يعني أن يلتفت القلب وأن يتعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى، ولا يعلق قلبه بالأسباب، وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره. فتح الله عليه. ما هي حقيقة التوحيد؟ حقيقة التوحيد أنه قول وعمل، التوحيد قول وعمل، لا يصلح أن يكون التوحيد قول بلا عمل، أو يكون عمل بلا قول. والقول نقصد به قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. ماذا يقول القلب في التوحيد؟ القلب يقول وقوله هو تصديقه وإقراره ويقينه. بماذا؟ بوجود الله. ويقر القلب أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بخلق العالم وملكه وتدبيره، وأن يقر القلب بأن الله لا مثيل له من مخلوقاته، ولا هو مثل شيء من مخلوقاته تعالى الله جل جلاله، فهو الخالق وما سواه مخلوق. فيقر لله بما ثبت له في الوحي من الأسماء والصفات مع نفي المثل والنظير، ويؤمن، يقر أيضا بأنه سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. هذا قول القلب. في قول القلب يجمع الإنسان أنواع التوحيد الثلاثة مع الإقرار بوجود الله، فيقر بوجود الله ووحدانيته في ربوبيته، ووحدانيته في أسمائه وصفاته، ووحدانيته في أفعاله، يقر القلب بذلك، ثم يعمل القلب بذلك، فيخضع القلب بما أقر به، فيخضع القلب ويتعبد لله سبحانه وتعالى حبا وخوفا ورجاء، فيخلص الإنسان في قلبه جميع أعمال القلوب لله سبحانه وتعالى، ويطهر قلبه من الشرك بجميع أنواعه، شرك المحبة، شرك الخوف، شرك الرجاء، شرك التوكل، ويعلق ويطهر قلبه من التعلق بغير الله في جلب المنافع أو دفع المضار. هذا هو عمل القلب. يعني ينتقل الإنسان بعد أن يصدق بقلبه، ينتقل الإنسان لقلبه فيطهره من جميع أعمال القلوب الشركية، ويملأه بالحب والخوف والرجاء والرضا والتوكل والصبر واليقين لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ويقول بلسانه ما صدق به بقلبه وعمل به بقلبه، يعلنه بلسانه، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فيشهد لله بالوحدانية في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ويشهد لنبيه بالرسالة وأنه يعبد الله بما جاء به رسول الله، يعلن هذا، ويعلن أنه ملتزم بالعبودية الخالصة لله جل جلاله بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعمل بجوارحه فيمتثل لما طلبه الله منه فعلا أو تركا بدون شرك أو اعتراض أو ابتداع، بل يلتزم الشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عبودية خالصة لله، حبا فيه وخوفا من سخطه ورجاء لرحمته، موقنا بأن في ذلك سعادته روحا وبدنا وصلاح الدنيا والآخرة والفرد والمجتمع، يكون بالتزام هذه العبودية لله. هذه حقيقة التوحيد، فهي قول القلب تصديقه وإقراره، عمل القلب خضوعه وإخلاصه وعبوديته، قول اللسان إعلانه ونطقه بهذا، عمل الجوارح بامتثاله. هذه حقيقة التوحيد قول وعمل. هذا التوحيد يا إخوان يمكن أن ينظر إليه من جهتين، يمكن أن ينظر إليه من جهة ما يقوم به العبد، ومن جهة ما يستحقه الرب. فلو نظرنا إليه من جهة ما يقوم به العبد، ماذا يقوم العبد في التوحيد؟ العبد أول شيء في التوحيد يجب أن يعلم، فيبدأ بقول القلب، ويعني لابد أن يكون ينطلق أولا بتصديق وإقرار ويقين، فيسمى التوحيد القولي العلمي، وهو أن يعلم العبد بأن الله واحد لا شريك له، قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فهو اعتقاد، يبدأ بالعقيدة أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق وحده للعبادة، وأن عبادة ما سواه باطلة، لأنه هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير للعالم لا شريك له في ذلك، وهو الذي يصمد للخلائق فيقضي لها حوائجها، وأيضا الخلائق تصمد إليه في حوائجها وهو الذي يقضيها له، ويعتقد بأن الله هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فلذا لم يلد لكمال غناه عن الولد، ويعتقد أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء لذا لم يولد لكمال غناه عن الوالد، فهو الخالق الغني بذاته فلا يحتاج لمن يخلقه أو يخلفه، وما سواه مخلوق مفتقر إليه، ويعتقد أن الله لا مثيل له ولا نظير له في ذلك أو في أسمائه وصفاته وأفعاله، يدل على ذلك سورة الإخلاص. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يمشي فسمع رجلا يقرأ سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال صلى الله عليه وسلم وجبت. قال أبو هريرة يا رسول الله ما وجبت؟ قال الجنة. إذن الذي يعلم سورة الإخلاص يقول يقرأ سورة الإخلاص عالما بمعناها ملتزما العمل بمقتضاها فقد وجبت له الجنة. والسبب يا إخوان أنها شاملة للتوحيد، قل هو الله أحد أي في ربوبيته فلا رب سواه، الله الصمد في ألوهيته فلا مستحق العبادة إلا إياه، لم يلد لكمال غناه عن الولد فهو الآخر الذي ليس بعده شيء، ولم يولد لكمال غناه عن الوالد فهو الأول الذي ليس قبله شيء، ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى لا مثيل له ولا نظير له في مخلوقاته. هذا التوحيد يسمى التوحيد الخبري، لماذا؟ لأنه قائم على أن تتلقى هذا التوحيد من النصوص، من الوحي الإلهي، من الخبر الإلهي. ويسمى توحيد المعرفة والإثبات، أن يعرف العبد ربه ويثبت ما له من الأسماء والصفات والأفعال. فهذا هذا القسم، هذا العمل الأول الواجب على العبد أن يقوم به، هو يسمى توحيد المعرفة والإثبات، التوحيد العلمي القولي العلمي، التوحيد العلمي الخبري. الأمر الثاني، الخطوة الثانية التي يقوم بها العبد في التوحيد، أن يقوم بالتوحيد العملي الإرادي، فيترك العبد عبادة كل من سوى الله ويتوجه بالعبادة لله سبحانه وتعالى وحده. فالتوحيد العملي الإرادي هو العبودية الخالصة لله حبا وخوفا ورجاء بامتثال ما طلبه الله منا فعلا أو تركا من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة بدون شرك أو اعتراض أو ابتداء. هذا التوحيد العلمي الإرادي هو مقتضى التوحيد العلمي الخبري السابق. فمن علم أن الله هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير وجب عليه إخلاص العبادة لله. هذا التوحيد يسمى أيضا التوحيد الطلبي، يسمى توحيد العبادة. قال تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، أحد يستطيع يقرأ هذا النص؟ يراه هنا واضح؟ تفضل. ما في ميكروفون هذا ما تستخدمه؟ شوف إذا يشتغل هذا. أول شيء تأكد منه شغال. أيوة خذ. لا يصل. نعم من عندك لن ترى. أيوشف هذا الأخوة الإدارة هنا في عندكم الميكروفون هذا شغال؟ الأخ يريد أن يقرأ. يقول شيخ الإسلام: التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية، وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له، وهو متضمن لشيئين: أحدهما القول العلمي، وهو إثبات صفات الكمال له، لا عشان نشوف الشاشة. خلاص وصل، مدى وصلت هنا جيد. أي اقترب شوية. ها يلا تفضل. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية، وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له، وهو متضمن لشيئين: أحدهما القولي العملي، وهو إثبات صفات الكمال له وتنزيهه عن النقائص، وتنزيهه عن أن يماثله أحد في شيء من صفاته، فلا يوصف بنقص بحال، ولا يماثله أحد في شيء من الكمال. التوحيد العملي الإرادي: ألا يعبد إلا إياه، فلا يدعو إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يخاف إلا إياه، ولا يرجو إلا إياه، ويكون الدين كله لله. وهذا التوحيد يتضمن أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، لا شريك له في الملك. حسنت. نعم. ويقول ابن القيم التوحيد نوعان: نوع في العلم والاعتقاد، ونوع في الإرادة والقصد، ويسمى الأول التوحيد العلمي، والثاني التوحيد القصدي الإرادي. لنعلق الأول لتعلق الأول بالأخبار والمعرفة، والثاني بالقصد والإرادة. هذا صعب أن نفسك. يقول ابن أبي العز الحنفي، ترى واضح إن شاء الله، التوحيد الذي دعت إليه رسل الله نزلت به كتبه نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة، توحيد في الطلب والقصد. الأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ليس كمثله شيء في كله في ذلك كله كما أخبر به عن نفسه، وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح، كما في أول الحديد وطه وآخر الحشر وأول ألف لام ميم تنزيل السجدة وآل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. الثاني وهو توحيد الطلب والقصد. ما الهدف من هذه النصوص؟ لماذا ذكرنا يعني نص ابن تيمية، نص ابن القيم، نص ابن أبي العز؟ هذه النصوص هدفها يعني تدل على ماذا؟ أي نعم أحسنت. أقسمنا أقسام التوحيد من جهة ما يقوم به العبد، ينقسم إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. أقسام التوحيد من جهة ما يستحقه الرب، الرب سبحانه وتعالى واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته. لاحظ سورة الفاتحة: الحمد لله. طيب الآن الله هو واحد، طيب كيف ننظر إليه من جهة الرب؟ التوحيد: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. فالتوحيد من جهة ما يستحق الرب، الرب واحد في ربوبيته فهو رب العالمين وحده لا شريك له، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واحد في أسمائه وصفاته لا ند له فيها ولا نظير، إياك نعبد وإياك نستعين فهو واحد في ألوهيته سبحانه وتعالى. لاحظ سورة الناس: قل أعوذ برب الناس. شوف التوحيد من جهة ما يتعلق بالله، ملك الناس إله الناس، قل أعوذ برب الناس، هذا الربوبية. ملك الناس هذا أسماء الصفات ويدخل فيها الربوبية، اسم إله الناس هذا الألوهية. وقال جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: فأهل بالتوحيد. ما هي أقسام التوحيد من جهة ما يستحقه الله؟ فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذن لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذا توحيد ماذا؟ الألوهية. السبب: إن الحمد جميع المحامد والنعمة والملك لك، هذا توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، ولذلك لا شريك لك في الألوهية. فالتوحيد من جهة ما يستحقه الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. وهنا أيضا نصوص لأهل العلم في ذلك. يقول ابن عثيمين رحمه الله: ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، أي توحيد من جهة ما يستحق الرب، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. يقول: وقد اجتمعت في قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا الربوبية، فاعبده، هذا الألوهية، واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا، هذا توحيد الأسماء والصفات. لاحظتم يا أخوان؟ رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا، توحيد الأسماء والصفات. إذن أقسام التوحيد من جهة ما يستحقه الرب. أي جيد، عند الأخوة ذول الاثنين هذول. إذن أقسام التوحيد من جهة ما يستحقه الرب: ربوبية، أسماء صفات ألوهية. من جهة ما يقوم به العبد: قولي علمي وعملي إرادي. فهنا يعني هذا تقسيم أيضا، يعني هذه إضافات وشرح مفصل، نحن نفصل في البداية لأنها هي الأساس، يعني ومراجعة لمن يعني قد درس هذا من قبل، وتأصيل يعني للمبتدئ في هذا. الربوبية: نعتقد انفراد الله. من أين أخذنا كلمة الربوبية؟ أي نعم، ورأينا ذكرنا هذا من الآيات ومن كلام أهل العلم. فأهل العلم استقرأوا هذه النصوص واستخرجوها منها، وهي واضحة لا تحتاج يعني إلى يعني كبير تأمل. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، توحيد أقسام التوحيد. سورة الإخلاص وسورة الكافرون، هذا توحيد علمي وهذا توحيد عملي، وهكذا. توحيد المرسل مثلا، ذكرنا هذا نحن، ما الظاهر انه ما انتبهت لهذه في الايات، وضوح تماما. وهذه الايه انظر اليها: رب السماوات والارض وما بينهما، وعندك سوره الاخلاص، سوره الكافرون، سوره الناس، واضحه. نعم تماما، واضحه في النصوص، بحيث ما يجادل فيها الا شخص. لكن من اعتقد انه يجب ان يعبد الله وحده، واعتقد ان الله هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير، واعتقد أن الله لا مثيل له في أسماء وصفاته، لكن ما يعرف يقول توحيد ربوبية، توحيد الألوهية، توحيد أسماء وصفات، ما يضر شيء، ما يضر شيء. من اعتقد سورة الإخلاص، سورة الكافرون، انتهى. من اعتقد قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يكن له كفوا أحد، واعتقد قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عبدون ما أعبد، انتهى. هذا حصل له. يعني لا يشترط أن يعرف يعني مثلا توحيد الربوبية توحيد الأسماء والألوهية. توحيد الربوبية من كلمة الرب، فنوحد الله سبحانه وتعالى بربوبيته للعالم. فبعض الناس من العامة قد لا يفهم هذا على وجه التفصيل، فقد لا يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، لكنه لا يعبد إلا الله ويعتقد أن الله هو الخالق المالك المدبر وحده لا شريك له، وصل للتوحيد، وصل للتوحيد. لكن لا شك أن من علم وفقه، وهذا هو الفقه الأكبر، وصار ينظر في الآيات ويستنبط. مثال مثلا آية الكرسي الآن، لو مثلا أتيت لعامي تقرأ على آية الكرسي وأنها مشتملة على خبر وأن هذا الخبر يدور بين النفي والإثبات، قد لا يفهم التفصيل هذا. مثلا الله لا إله نفي، إلا هو إثبات، الحي القيوم إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم نفي، له ما في السماوات وما في، ثم كل نفي لا بد أن يتضمن إثبات كمال الضد. هذه التفصيلات هذه في حق من تعلم، من تعلم زاد عنده بهذا التفصيل، زاد إيمانه، زادت معرفته بالله وهكذا. لكن شخص يقرأ آية الكرسي ويقرأها في الصباح وفي المساء وهو يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الحي القيوم، أنه لا تأخذ سنة ولا نوم، ووصل لهذا. لكن الذي يعلم مثلا لا تأخذ سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، فرق بين هذا وهذا. فكلما ازداد الإنسان علم بأسماء الله عز وجل وصفاته، كلما ازدادت معرفته بالله، كلما ازداد توحيده، كلما كان الإنسان يستطيع أن يستنبط ويستنتج من نصوص الكتاب والسنة التوحيد والعقيدة، ازداد إيمانه. شخص يؤمن بالملائكة إجمالا وشخص يؤمن بالملائكة تفصيلا، فرق بينهما أولا. شخص يؤمن بوجود الملائكة وشخص يستشعر هذا الإيمان في واقع حياته، ما يجلس مجلس علم إلا هو يستشعر وجود الملائكة، وأن الملائكة تحضر مجلس العلم وتتكاثر وتتكاثر وتصعد يعني فوق بعضها البعض حتى تصل عنان السماء. شخص يؤمن بالملائكة ويؤمن أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، هل يستوي هو ومن يسخر من هذه الأحاديث لا يفهم ولا يفقهها؟ تضع أجنحتها، طيب يمكن يكسر طالب العلم جناح الملك يسخر من هذا، هل هذا وهذا يستويان؟ لا يمكن يا أخوان. شخص يؤمن بوجود الملائكة وأنها عابدة لله وأنها تسبح لله، شخص يخاف يوم الجمعة أن يبدأ الخطيب قبل أن يدخل هو، وتجده يسابق ويبكر لأنه عنده يقين أن الملائكة إذا صعد الإمام على المنبر أخذت صحفها ودخلت تستمع، فرق بينهم ولا ما الفرق؟ فرق يا أخوان. وهكذا شخص يعني ما يعرف التفصيل في أقسام التوحيد وشخص يعرف التفصيل، فرق بينهم. لكن المهم لا شك أن الإنسان قلبه لا يعتقد أن مع الله شريك، وأيضا يفرد الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة لأنه هو المنفرد، هذا خلاص وصل لهذا. نعم، فهذا التوحيد. طيب ما هي العلاقة بين هذه أقسام التوحيد؟ الربوبية والأسماء والصفات والألوهية كلها تتعلق بالله، فكلها بالنسبة لنا من جهتنا كلها اعتقادات. نعتقد انفراد الله بربوبيته، نعتقد انفراد الله بما ثبت له من الأسماء والصفات، نعتقد انفراد الله باستحقاقه التأله، ونعتقد بطلان ما عبادة ما سوى الله، هذا يتعلق بالله. من جهتنا نحن نوحد الله بذلك، نعلم علم اليقين بذلك، ثم نعمل بمقتضى ذلك، فنوحد الله سبحانه وتعالى بترك عبادة كل من سوى الله وعبادة الله وحده لا شريك له. فالربوبية والأسماء والصفات يقابلها التوحيد القولي العلمي، وتوحيد الألوهية يقابلها التوحيد العملي الإرادي. يمكن أن ننظر لهذا القسم بهذا التصنيف. الذي يأتي بتوحيد الألوهية يأتي بالدائرة الكبرى، فقد تضمن توحيد، تضمن توحيده الألوهية، تضمن توحيد الأسماء والصفات، تضمن توحيد الربوبية. فمن اعتقد أن الله هو المنفرد بالعبادة وحده ولا شريك له ولا يعبد إلا الله، لماذا لا يعبد الله؟ لأنه معتقد أن الله منفرد بالخلق والملك والتدبير. لو كان مع الله خالق كيف يعتقد أنه يشكر الله وحده ولا شريك له؟ يشكر هذا ويشكر هذا. لكن لكونه يعتقد أن الله هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير وأنه لا شريك له في أسماء وصفاته، لذلك أفرده بالتأله. فمن أتى بتوحيد الألوهية فقد تضمن توحيده توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ومن أتى بتوحيد الأسماء والصفات فاعتقد أن الله لا في أسمائه ولا في صفاته، هذا يقتضي يلزمه أن يقر بأن الله هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير. ومن اعتقد أن الله لا مثيل له في أسماء وصفاته وأنه لا مثيل له في أفعاله هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير، يلزمه أن يفرد الله بالعبادة. فالعلاقة علاقة تضمن والتزام. فتوحيد الألوهية يتضمن أنواع التوحيد الأخرى، وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يستلزم توحيد الألوهية. واضح هذا يا أخوان؟ أدلة أقسام التوحيد هذه التي الإخوة كانوا يسألون عنها. هنا نص، هل ورد في الكتاب والسنة كلمة التوحيد؟ نعم وردت في صحيح مسلم، فأهل بالتوحيد. ثم اقرأ هذا، أقسام التوحيد واضحة أمامك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذا أنه يفرد الله بالحج وحده ولا شريك له، توحيد الألوهية. إن الحمد والنعمة لك والملك، هذا توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. واضح هذا. أيضا عندكم يعني سورة الإخلاص تكلمنا عليها، سورة الفاتحة واضحة. ننتقل إلى مسألة الواجب علينا في توحيد الله سبحانه وتعالى، هذه دائما نكررها لمن يعني قد حضر لنا من قبل. كلام أي متكلم يا إخوان، هذا بالاستقراء، أي متكلم منذ أن تعلم الكلام إلى أن يموت، كلامه ماذا أو ماذا؟ إما أن يكون خبر أو يكون طلب، خبر وإنشاء، خبر وطلب. الخبر يدور بين النفي والإثبات، والطلب بين الأمر والنهي والإباحة وهكذا. المستمع للأخبار ما حاله؟ إما أن يصدق أو يكذب. والمستمع للطلب ما حاله؟ إما أن يمتثل أو لا يمتثل. طيب التوحيد من الذي تكلم به؟ الإخلاص، سورة الإخلاص، الكافرون، الله سبحانه وتعالى. إذن الكلام في التوحيد مصدرهم من أين؟ الوحي الإلهي، سواء كان في القرآن أو السنة النبوية. فالكلام من الله، الكلام من الله، والوحي الإلهي كلام الله إما خبر أو طلب. والخبر يدور بين النفي والإثبات. تعالوا نأخذ مثلا مثال، كل ما أذكر لكم جزء من آية الكرسي أخبروني نفي أو إثبات. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هكذا الخبر، كل الأخبار الواردة في القرآن والسنة بهذا الطريق. لو تركنا قل هذا الطلب، هو الله، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هكذا كل الخبر، الخبر يدور بين النفي والإثبات. فتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هو من باب الخبر ولا من باب الطلب؟ طبعا خبر لا شك أنه مطلوب منا الإيمان به، لكن هو بالأصالة خبر، فيدور بين النفي والإثبات. فنحن ونحن نستمع إلى خبر الله ما حالنا؟ إما أن نصدق أو صوت عالي، إما أن نصدق أو هذا دائما يقع فيها لا سيما الطلاب اللي أول مرة يدرس. إما إذا كان المتكلم هو الله فلا يسعنا إلا التصديق، لكن لو كان المخبر غير الله إما أن نصدق أو نكذب. لكن إذا كان المخبر هو الله، الله هو الذي أخبرنا في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يسعنا إلا التصديق. كلمة أعظم من التصديق ما هي؟ الإيمان. فما الواجب علينا في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات؟ الواجب علينا هو الإيمان، الإيمان بكل ما أخبرنا الله به في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نفيا أو إثباتا. الواجب علينا هو الإيمان بلا شك، الإيمان بلا تقدم، الإيمان بلا إلحاد. سنفصل في هذا الطلب. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، بعدين رجع الخبر، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هذا كله خبر. فلا تجعلوا لله أندادا، هذا نهي، وأنتم تعلمون أن الله هو المنفرد بالخلق والملك. ونحن نستمع إلى خبر إلى ما طلبه الله منا فعلا أو تركا في الكتاب والسنة، ما الواجب علينا؟ نمتثل أو لا يسعنا إلا الامتثال؟ يمكن يقصر الإنسان يفرط لكن يقول ممتثل، التقصير والتفريط هذا يعني وارد، لكن هو الأصل الامتثال. أمتثل، أمتثل لما طلبه الله مني فعلا أو تركا، امتثال بلا شرك، امتثال بلا اعتراض، امتثال بلا ابتداع. هذه نضبطها يا أخوان. فالتوحيد يمكن إذا أردنا نعبر بتعبير معاصر أيضا ويجوز هذا، التوحيد إيمان بالخبر بلا شك وامتثال للطلب بلا شرك، هذا هو التوحيد. من آمن بخبر الله بلا شك ولا تقدم ولا إلحاد، وامتثل لما طلبه الله منه بلا شرك ولا اعتراض ولا ابتداع، هذا هو الموحد. وهذا جاء بالدين من جميع جوانبه، أتى بدين الإسلام من كل نواحيه. هنا كلام يعني لابن تيمية يثبت هذا، وهذه يعني ندعوها يعني هي تفصيلها هذه، لكن أعطيكم هذه الرسمة تلخص ما سبق من الكلام. ما هو الموقف من خبر الله؟ طبعا الإيمان بلا شك، لكن نؤمن بلا شك بماذا؟ نؤمن أولا بالصحيح. فالحديث الموضوع حديث الضعيفة جدا هذا لا تدخل في العقيدة، فما يأتي الإنسان ويقول أنا أؤمن، لكن يؤمن بماذا؟ بما لم يثبت له. تؤمن أولا بما صح، تؤمن بالصحيح، ويشترط في الصحيح أن يكون ماذا؟ متواترا ولا أحدا؟ جميعا. فنؤمن بالصحيح سواء كان متواترا أو أحدا، ننتبه لهذه القضية. ما صح نؤمن به، آية من القرآن أو حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، نؤمن بما صح. القرآن كله صحيح، يبقى عندنا الأحاديث يجب أن تدرس، وتدرس سندا ومثلا، فإذا ثبتت صحة الحديث آمنا به، نؤمن بالصحيح بفهم صحيح. كيف نعرف أن فهمنا للوحي لله فهما صحيحا؟ نعرضه على القرآن، نعرضه على السنة، نعرضه على كلام اللغة العربية، ولا يكون فهمنا هذا مضادا لفهم الصحابة وأئمة السلف، أئمة القرون الثلاثة المفضلة. فلا نأتي بفهم يخالف ما فهمه سلفنا الصالح من النصوص، فلا بد أن يكون فهمنا فهما صحيحا، وضابطه أن يعرض على القرآن، يعرض على السنة، يعرض على أقوال السلف وهكذا، فلا يكون فهمنا مضاد مخالف. إذا كان فهمك للنص مخالف وتعتقد خلاف ما اعتقده الصحابة، فاعلم أنك على عقيدة غير ملة الإسلام، هذه مشكلة. من اعتقد عقيدة مخالفة، عقيدة في الملائكة في الكتب في الرسل مخالفة لعقيدة الصحابة في هؤلاء، فهذا على غير ملة الإسلام، على غير عقيدة الإسلام. فينبغي بل يجب عليه أن يراجع نفسه. إيمان بالصحيح بفهم صحيح بنظر صحيح. ما معنى النظر صحيح؟ ننظر لهذا الوحي الإلهي نظرة صحيحة. ما معنى النظرة صحيحة؟ سأعطيكم جملة قولوا صواب أم خطأ. يوجد في عقيدتنا، يوجد في الخبر في الوحي الإلهي بعض الأخبار تخالف العقل السليم، لكن لكونها وردت في الخبر نؤمن بها وإن خالفت العقول الصريحة. ما رأيكم في هذه العبارة؟ عبارة باطلة باطلة، هذه نظرة سيئة للوحي الإلهي. كيف الله يخبرنا بأخبار ويأمرنا جل جلاله باعتقادها والإيمان بها وهي مخالفة للعقول السليمة أن نؤمن بالخرافات؟ أعوذ بالله، هذا ظن سوء بماذا؟ بكتاب الله وبخبر الله، لا يمكن. النظر الصحيح أنه لا يمكن أن يكون في خبر الله ما يخالف العقل السليم أو العلوم الثابتة اليقينية، ما يمكن. أيضا يا أخوان النظر صحيح، هل القرآن عندما أخبرنا بأخبار هل أتى بأدلة عقلية؟ هل القرآن كتاب أدلة عقلية ولا فقط مجرد خبر أخبار؟ أيوة انتبهوا، النظر الصحيح أن المسائل التي أمرنا باعتقادها وهي تحتاج إلى أدلة عقلية قد جاءت هذه المسائل مقرونة بأدلة العقلية بأجمل طريقة وأسهل عبارة، فلا نحتاج إلى علوم خارجية تثبت لنا هذه العقائد. فبعض الناس قالوا نحن علم الكلام أتينا به من أجل ماذا؟ من أجل إثبات صحة العقيدة. نقول هذا غير صحيح، من قال أن القرآن يحتاج إلى هذا؟ لا يحتاج الوحي الإلهي إلى هذه الأمور، لكن الأدلة العقلية الموجودة في الوحي الإلهي تدبرها تأملها. أما تأتي بأدلة عقلية ثم تلتزم بلوازمها وهذه اللوازم مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله، هذه مصيبة، وهذه نظرة سيئة أن تنظر للوحي الإلهي أنه خبر خالي من الأدلة العقلية، هذا نظرة سيئة، نظرة سوء، عقيدة سوء في القرآن وفي السنة. إذن نؤمن بالصحيح بفهم صحيح بنظر صحيح إيمان بلا شك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ولا تقدم. ما معنى ولا تقدم؟ يعني ما قاله الله وقاله رسوله لا نتقدم على كلام الله وعلى كلام رسوله، بمعنى نقول لا هذا ما يصلح، لا نجعل كلام الله وكلام رسوله موزون، فنأتي بعلم علم الكلام، علم الفلسفة، علم المنطق، الحضارة الغربية، العلوم الحديثة، نجعلها ميزانا ونأتي بكلام الله وكلام رسوله فنزنه في ماذا؟ في هذه العلوم. لا يجوز هذا، هذا تقدم، لا يجوز هذا. نحن نجعل الآراء والأهواء والعلوم ميزان لكلام الله وكلام رسوله؟ أعوذ بالله، بل نحن نجعل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم نجعلهما الميزان للآراء والعلوم والحضارات والأذواق والمواجيد، هذه نجعلها كلها موزونة للوحي الإلهي، هذا معنى التقدم. التقدم أن تجعل شيء قبل كلام الله وكلام رسوله وتجعله ميزان لكلام الله وكلام رسوله، ما يجوز. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ولا إلحاد، لا نميل عن الحق الثابت في خبر الله إلى غيره، فنأتي في أسماء الله وصفاته فنلحد بتمثيل أو تعطيل أو تكييف وهكذا أو تحريف، لا نلحد. هذا الموقف من خبر الله. بقي الموقف من طلب الله، من الطلب الإلهي، أيضا نختصره هنا ونعطيكم فيما بعد إن شاء الله العرض. نمتثل الصحيح بفهم صحيح، وهذا تحدثنا عنه، بنظر صحيح. بنظر صحيح لا يمكن أن يكون في الأوامر والنواهي ما يخالف العقل السليم أو يخالف مصلحة الناس. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فنمتثل الصحيح بفهم صحيح بنظر صحيح، امتثال بلا شرك، لا نشرك مع الله في عبادته أحدا، فنعود بامتثال الأوامر واجتناب النواهي مخلصين لله، ولا اعتراض، لا نعترض لكن يعني الاقتصاد يقول كذا، السياسة تقول كذا، لكن العادات، لكن لا نعترض على كتاب، على ما أمرنا الله عز وجل به، ما طلبه الله عز وجل منا فعلا أو تركا، لا نعترض على ذلك. ولا نبتدع، فلا نغير في هذه العبادات، نغير في زمانها، نغير في مكانها، نغير في عددها، نغير في جنسها، نغير في صفتها، لا نغير فيها، لا نغير في شيء من أوصافها. بهذا الشكل نكون أتينا بهذا التوحيد. نأخذ راحة الآن ثم نبدأ في الباب الأول بمشيئة. هذه مقدمة، لكن إن شاء الله سننتهي من الستة الأبواب الأولى، الباقي إن شاء الله كله سهل. خذوا راحة، من أراد أن يشرب شيء مدة 10 دقائق إن شاء الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. إذا كان في أسئلة أو شيء قبل أن نبدأ في الكلام عن أهمية التوحيد الألوهية فلا بأس، تفضل. يعني تقول هو إفراد الله، التوحيد هو إفراد الله، هو اعتقاد انفراد الله، كلها بمعنى واحد. لأن التوحيد من جهة ما يستحقه الرب هو منفرد، هو سبحانه وتعالى المنفرد بالخلق والملك والتدبير، أنت تعتقد هذا، هذا هو التوحيد. فإذا اعتقدت أو أفردت، يعني كله بهذا المعنى، هذا من جهتك أنت، من جهتك أن تعتقد تفرد، من جهة الله هو المنفرد، والمنفرد بالخلق الملك والتدبير وهكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا نبدأ يا أخوان أهمية التوحيد الألوهية. أريد منكم الآن شيء من النشاط بشكل سريع، نمشي في هذه الأبواب لأن هذه أبواب سهلة، لكن نريد فيها شيء من النشاط. سأذكر النص من القرآن أو السنة ثم نذكر شرح يسير له، وأريد من كل واحد منكم أن يستنبط أهمية توحيد الألوهية من هذا النص. الباب الأول يتحدث عن أن توحيد الألوهية في غاية الأهمية، ثم أورد المؤلف رحمه الله نصوصا من القرآن والسنة تدل على هذا. أنت الآن تخيل نفسك تقف في موعظة أمام الناس وتريد أن تقول للناس: أيها الناس، إن توحيد الله بألوهيته، فلا نعبد إلا الله جل جلاله، إفراد الله بالعبادة، هذا أعظم مطلوب وأهم مقصود، ويجب علينا أن نحقق هذا الأمر لأن هذا الأمر في غاية الأهمية. ثم عندك نصوص أريد من كل ناس تذكره وأنت تعظ الناس وتبين لهم أهمية توحيد الألوهية أن تستنبط من هذا النص وجه الدلالة على أهمية توحيد الألوهية. مثلا النص الأول، قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المطلوب منك أن تبين أين توحيد الألوهية في النص، ثم تبين كيف يدل النص على أن توحيد الألوهية في غاية الأهمية. نبدأ يلا بالنص الأول. كم واحد جاهز؟ واحد اثنين، نعم أريد أكثر. يلا تجهزوا. قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أين توحيد الألوهية في النص، وكيف تبين من خلال هذا النص أن توحيد الألوهية في غاية الأهمية؟ يا سلام، كثرة الأيدي، جيد جيد، هذا مطلوب. نعم نبدأ بالشاب هذا، تفضل. يعبدوني يعني يفردوني بالعبادة، وتوحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة. أحسنت، رقم واحد الصواب. إذن توحيد الألوهية في غاية الأهمية لأنه من أجله خلقنا الله سبحانه وتعالى، فكيف لا نحقق هذا الأمر؟ لا شك إجابة يعني جميلة، جزاك الله خير. أنت تأخذ جائزة، تعال خذ لك واحد من هذه، تفضل شوف لك يا هذا الكتاب يا هذا، اختار أو ما في هذا الكيس، ثلاث جوائز. جزاك الله خير. إذن يا إخوان، توحيد الألوهية أين مكانه؟ إلا ليعبدوني، يعني يفردوني بالعبادة. وأهمية توحيد الألوهية من خلال هذا النص أنه من أجله خلقنا الله. فأنت وأنت تعظ الناس، أيها الناس احرصوا على الاهتمام بتوحيد الألوهية، ادرسوه، عظموه، حققوه في نفوسكم. أي شيء يمكن أن يخل بتوحيد الألوهية احذروا منه، لأن توحيد الألوهية من أجله خلقنا الله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب خذوا الآية الثانية. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أنا خرجت الآية حتى لا ترونها. فلقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أين توحيد الألوهية في النص؟ واستخرج من النص أهمية توحيد الألوهية. تفضل. نعم أيوة أنت بغت ربيع، تفضل. ممتاز. وأين توحيد الألوهية في النص؟ هذا هو توحيد الألوهية، أن اعبدوا الله واتركوا عبادة كل من سوى الله ممن تجاوز فيه العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فصرف لهم شيء من أنواع العبادة، هذا طاغوت. فاتركوا عبادة الطواغيت واعبدوا الله وحده لا شريك له، هذا توحيد الألوهية. ما الذي يدل على أن توحيد الألوهية مهم؟ أن الله لم يرسل الرسل ولم ينزل الكتب إلا من أجل توحيد الألوهية. من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وقامت العداوة والخصومة بين الرسل وأقوامهم، ومن أجله خلق الله سبحانه وتعالى الجنة وخلق النار. قال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. اختل لك واحدة من الثنتين. ايه مو الثنتين. نعم هذه الآيات في سورة، نعم تفضل. أين توحيد الألوهية؟ إلا إياه، لا تعبد إلا إياه، أحسنت. فكيف تبين من خلال هذه الآية أن توحيد الألوهية مهم؟ أمر به وحكم به وقضاه على عباده، وأن الله جعله أول الأوامر الإلهية، أول أمر يأمر الله عز وجل به. هنا في هذه السورة، سورة الإسراء، ذكر الله 18 أمرا. أول أمر هو الأمر بالتوحيد، وجعل آخر أمر هو الأمر بالتوحيد، لبيان أهمية توحيد الألوهية عنده. تعال خذ لك هذه، خلصت الجوائز الثلاثة، الآن بوجه الله الإجابات. قال الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. عدوا معي كم حق جعله الله سبحانه وتعالى واجب على الناس. تفضل رحيم وإياك تستاهل. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. كم حق؟ 10 حقوق. لذلك هذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة. أين توحيد الألوهية في آية الحقوق العشرة؟ واعبد الله ولا تشركوا به شيئا. طيب كيف تبين من خلال هذه الآية أن توحيد الألوهية في غاية الأهمية؟ أنه أول الحقوق، أول حق أوجبه الله على عباده هو توحيد الألوهية. قال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ثلاث آيات اشتملت على 10 وصايا. ما هي أول وصية وصى الله بها عباده؟ توحيد الألوهية. أتل ما حرم ربكم ألا تشركوا به شيئا، فهو أول الوصايا الإلهية. وحديث معاذ: ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. طيب كيف تبين من خلال هذا الحديث أن توحيد الألوهية في غاية الأهمية؟ أنه الحق الواجب المتحتم لله على عباده توحيد الألوهية. هذه يا أخوان، هذه النصوص احفظوها واجعلوها مادة عندكم دائم في مواعظكم في مجالسكم للكلام عن توحيد الألوهية، عن أهمية توحيد الألوهية والدعوة إلى توحيد الألوهية. فتوحيد الألوهية أمره في غاية الأهمية، في غاية الأهمية، وهذه النصوص تدل على ذلك. ننتقل لمن أتى بهذا توحيد الألوهية، ما فضله عند الله؟ الآن سنأخذ النصوص، وأيضا حاولوا أن تستخرجوا من النصوص الفضل المترتب على الإتيان بتوحيد الألوهية. قال الله عز وجل، قال: باب فضل التوحيد. هذا الباب الثاني، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قالوا: وما هنا؟ هل أراد بها الشيخ محمد الوهاب رحمه الله أراد بها ما الموصولة بمعنى الذي، باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب، أو أراد ما المصدرية، باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب؟ ماذا أراد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله بوما هنا؟ هي تحتمل الأمرين، وتكفيره الذنوب، لا مصدرية، أراد المصدرية بدلالة النصوص التي أتى بها أن من أتى بتوحيد الألوهية كفرت جميع الذنوب. وستأتي النصوص الدالة على أنه أراد ما المصدرية. قال تعالى: الذين آمنوا أي وحدوا ولم يلبسوا يخلطوا إيمانهم توحيدهم بظلم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن أمنان، أمن في الدنيا وأمن في الآخرة، والاهتداء اهتداءان، اهتداء في الدنيا واهتداء في الآخرة. والأمن والاهتداء تام وناقص، وذلك كله بحسب التوحيد الذي يأتي الإنسان به. فمن أتى بالتوحيد التام له الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا وفي الآخرة، ومن أتى بالناقص فله الأمن الناقص والاهتداء الناقص في الدنيا والآخرة، ومن لم يأتي بالتوحيد فلا أمن له ولا اهتداء له. نوضح هذا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس كما تظنون. أي لم يظلم نفسه يعني بالذنوب والمعاصي. قال: ليس كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ما هو الظلم المطلق التام؟ الشرك. الظلم المطلق التام الشرك، هذا من وقع فيه لا أمن له ولا اهتداء، يرفع الأمن والاهتداء بالكلية. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. في الآخرة: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لاحظتم يا أخوان؟ الشرك هو الظلم المطلق التام، وهذا ينزع عن الإنسان الأمن والاهتداء، صاحبه لا أمن له ولا اهتداء له، لا في الدنيا ولا في الآخرة عياذا بالله. وإن امتلك ما امتلك من أموال طائلة وعمارات ضخمة وسيارات، لكنه لا أمن له ولا اهتداء له، لا أمن له نفسي ولا اهتداء له إلى فعل الخيرات وترك المعاصي والمنكرات، ضايع. أما مطلق الظلم، ظلم النفس، ظلم العباد، هذا ماذا يرفع؟ هذا مانع لمطلق الأمن ومطلق الاهتداء. ظلم النفس وظلم العباد لا يزيل الأمن بالكلية، لكن يحرم الإنسان من ماذا؟ يحرم الإنسان من الأمن التام والاهتداء التام. لكن له ماذا؟ له شيء من الأمن، له شيء من الاهتداء، لكن أمنه واهتداءه ناقص. أما من سلم من أنواع الظلم الثلاثة فله الأمن التام والاهتداء التام. نقسم هذا يا أخوان، من لا توحيد له هذا صاحب الظلم المطلق التام، ما نصيبه من الأمن؟ لا أمن له. ما نصيبه من الاهتداء؟ لا اهتداء له، إلا الاهتداء للنار والعياذ بالله في الآخرة. صاحب التوحيد التام هو من سلم من أنواع الظلم الثلاثة، سلم من الشرك، وسلم من ظلم العباد، وسلم من ظلم النفس. لا يعني أنه لا يخطئ لا يظلم، لا، لكنه سريع التوبة والإنابة إلى الله، فمات يوم مات مات على التوحيد والتوبة، هذا صاحب التوحيد التام، له الأمن التام في الدنيا والآخرة، وله الاهتداء التام في الدنيا والآخرة. أما صاحب التوحيد الناقص هو من سلم من الشرك لكن لديه ظلم للعباد، لديه ظلم للنفس، مات على التوحيد غير تائب، هذا له الأمن الناقص في الدنيا والآخرة، وله الاهتداء الناقص في الدنيا والآخرة. ما المقصود بالأمن يا أخوان في الدنيا؟ الأمن النفسي، الأمن من الاضطرابات الفكرية، الحيرة، الضياع، الوساوس. كلما زاد توحيد الإنسان كلما نقصت عنده هذا الهموم والاضطرابات. هو يعرف لما خلق، ويعرف حقيقة الدنيا، ويعرف قدر الله سبحانه وتعالى، ولذلك مطمئن سعيد، لا ليس لديه هذا الهم والغم والقلق الممرض، ما عنده هذا الشيء، يقل بمقدار قوة التوحيد في النفس بمقدار سعادة الإنسان في هذه الدنيا. وتنقص سعادة الإنسان في الدنيا بنقصان التوحيد، كلما تعلق بالمخلوقين، تعلق بما في أيديهم، تعلق بهذه الدنيا، فهمه ناقص للدنيا، وفهمه ناقص للقضاء والقدر، فهمه ناقص للمطلوب منه، يقل اهتداؤه، يقل أمنه. والاهتداء لفعل الطاعات، ترك المعاصي والمنكر. صاحب التوحيد التام يصل في بعض الأحيان كأنه في أموره مسير غير مخير، يشعر كأنه يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يصرفه، هو الذي يدبره، ولا اختيار له بسبب قوة التوحيد في نفسه. كلما قوي التوحيد في نفسه كلما قوي تسديد الله له وتوفيق الله له وهداية الله له، فيهتدي لفعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات، مثل غيره عنده رغبة في المعاصي، بمجرد أن يتوجه للمعصية يجد من يصرفه عن ذلك، وهو لا يدري يعني كيف أصرف عن المعاصي، كيف اهتدى لهذا الخير، كيف اهتدى لهذه الأمور الطيبة، ما يدري، لكن هذا توفيق الله سبحانه وتعالى له. الآن نبدأ في النصوص، أخذنا الآية الأولى. الآية الأولى تتحدث، نعم، إذا وقع الشرك الخفي أو الشرك الأصغر هل ينفع عنه الاهتداء التام؟ لا، بالنسبة للشرك الأصغر من رياء، من كذا، من شرك الألفاظ، لا شك أنها تنقص ذلك، تنقص، لكن بعودته إلى الله وتوبته إلى الله. صاحب التوحيد التام ليس بشرط أن لا يقع في الذنوب والمعاصي، لكنه سريع العودة، سريع الإنابة، سريع الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك يعتبر في هذه الدنيا. فإذا مات على التوحيد والتوبة هذا حقق له المطلوب، لكن سرعان ما يرجع إلى نفسه، النية تتقلب، نية الإنسان تتقلب، تحتاج إلى مجاهدة، والإخلاص كما يقولون عزيز، لكن سرعان ما يعود، سرعان ما يستغفر، سرعان ما يتوب، سرعان ما يتفكر وتذكر. طب وش الفائدة من الناس؟ أنا أتعب الآن في عبادة الله ثم بعد ذلك أطلب من الناس الأجر، أعوذ بالله، أعوذ بالله، ويرجع يرجع إلى الله ويطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى. والأجر من الله لا يحرمك خير الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى عنده ثواب الدنيا والآخرة، فالذي يريد ثواب الدنيا والآخرة يطلبها من الله. فإخلاصك لله في أعمالك لا شك أنه يعطيك حسنة الدنيا وحسنة الآخرة، لكن طلبك من المخلوقين بأعمالك الصالحة فقد يعطوك وقد لا يعطوك، فإذا أعطوك فليس لك في الآخرة يعني من نصيب. عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، لا أريدكم معي سريعا نقطع هذه الأبواب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أين توحيد الألوهية؟ هنا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله. يلا سريع معي عقيدة هنا. وكلمته ألقاها إلى مريم. عيسى هو كلمة من كلام الله، أليس كذلك؟ لغة عربية، أليس كذلك؟ عيسى كلمة، كلمة الله، قال وكلمته، فعيسى كن، كلمة كن، أليس كذلك؟ انتبهوا هذا. نعم، عيسى مخلوق بالكلمة وليس هو الكلمة، ليس عيسى يعني ضمن كلام الله، فكلام الله غير مخلوق، فلو كان عيسى من كلام الله يعني مثل القرآن صار غير مخلوق. انتبهوا لهذا. كلمته قال ألقاها إلى مريم، ألقاها يعني ما هي الكلمة التي ألقاها إلى مريم؟ كن، فخلقه الله بكن، فعيسى مخلوق بكلمة كن وليس هو كن، ليس هو الكلمة كاف نون. انتبهتم لهذا؟ وكلمته ألقاها إلى مريم فنفخ جبريل في درع مريم بكن، يقول الله كن عيسى بن مريم، فكان في بطن مريم عيسى عليه السلام، فهو مخلوق بكلمة كن وليس هو كلمة كن. وروح منه، عيسى روح من ايش؟ الضمير يعود إلى من؟ طيب إذن روح عيسى روح من ايش؟ إذن عيسى فيه جزء ايش وجزء ايش؟ جزء لاهوت وجزء ناسوت. طيب، وروح منه، منه يعني ايش؟ تفضل. كيف منه يعني ايش؟ لا، روح منه، روح من الله ولا من عند الله ولا ايش معناه؟ من عند الله، فهو روح مخلوقه ولا غير مخلوقه؟ مخلوقه، مثل هذه المية من عندي، مني، خذ هذه المية مني، هل هي قطعة مني ولا هي هكذا؟ فعيسى روح من الله يعني من الأرواح التي خلقها الله، روح من الله. طيب لماذا عيسى روح من الله؟ طيب ما كلنا من عند الله، الأرواح التي فينا ليست من الله؟ إضافة تشريف وتكريم. المخلوقات التي تضاف إلى الله، المخلوقات التي تضاف إلى الله تنقسم إلى قسمين، إما إضافة تشريف وتكريم أو إضافة خلق وإيجاد، مثل ناقة الله وبيت الله، هذه إضافة إيش؟ تشريف وتكريم. ومثل هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هذه إضافة خلق وإيجاد. واضح يا أخوان هذا؟ فعيسى أضيفت روحه إلى الله إضافة تشريف وتكريم، لأن عيسى خلقه الله سبحانه وتعالى من أم بلا أب. من شهد هذه الأمور، شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ما معنى أدخله الله الجنة على ما كان من العمل؟ ما معناها؟ لها معنى، المعنى الأول على ما كان من العمل مهما عمل يعني من الذنوب والمعاصي، لكن عنده هذا التوحيد هو مصيره إلى الجنة. هذا معنى. المعنى الثاني أدخله الله الجنة وتكون منزلته في الجنة على ما كان عليه من العمل في الدنيا، فتكون منزلته في الجنة على حسب عمله. واضح يا أخوان هذا؟ طيب هنا هذا الحديث حديث عبادة يتحدث عن صاحب التوحيد التام أم صاحب التوحيد الناقص؟ إذا قلنا أدخله الله الجنة مهما عمل من الذنوب المعاصي لكن عنده التوحيد أدخله الله الجنة، هذا يتحدث عن التوحيد الناقص. فصاحب التوحيد الناقص ماذا له عند الله؟ عنده أمن لكن أمنه ناقص، وعنده اهتداء لكن اهتداؤه ناقص. أمنه في الآخرة أنه لا يخلد في النار، مصيره إلى الجنة، هذا أمن لكنه ناقص يعذب قبله. اهتداؤه لا يهتدي مباشرة إلى منزله في الجنة، بل يوقف ويحاسب على ذنوبه ومعاصيه ثم يهتدي بعد ذلك، فاهتداؤه ناقص. فحديث عبادة بن الصامت تتحدث عن صاحب التوحيد الناقص. طيب خذوا حديث عتبان، ولهما في حديث عتبان يعني البخاري ومسلم، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أتى بالتوحيد على وجه الإخلاص واليقين، يبتغي بذلك وجه الله مخلص، فأتى بهذا التوحيد ما أجره عند الله؟ بشرته محرمة على النار. هذا صاحب توحيد تام ولا ناقص؟ هذا صاحب التوحيد التام. إذن حديث عتبان يتحدث عن صاحب التوحيد التام، وحديث عبادة يتحدث عن صاحب التوحيد الناقص، والآية تتحدث عن الاثنين، تتحدث عن الاثنين. حديث عبادة أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، فهذا وعد بدخول الجنة، هذا توحيد ناقص. حديث عتبان فإن الله حرم على النار، هذا التحريم على النار، فهذا التوحيد التام. الآن انظروا إلى فضل كلمة التوحيد يا إخوان. واحد اقرأ هذا الحديث. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعدهن غير السبع وعدهن غيري، والأرضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، ما لك فيهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم صححه. أحسنت. انظروا يا أخوان إلى كلمة التوحيد، لو وضعت كلمة التوحيد لا إله إلا الله، انظروا إلى فضلها عند الله، وضعت لا إله إلا الله في كفة، ووضعت السماوات السبع والأراضين السبع ومن في السماء ومن في الأرض وضعت في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، ما ألت بهن لا إله إلا الله. فانظروا إلى عظم هذه الكلمة، كلمة التوحيد عظمها عند الله سبحانه وتعالى، ألا يدل على فضل هذا التوحيد؟ هذا يدل على فضل هذا التوحيد. نعم. الترمذي حسنه عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. بقراب ملء أو ما يقارب ملءها خطايا، هذا لماذا قلنا نحن باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب؟ لأنه أتى بهذا الحديث، فهو يريد أن حسنة التوحيد لا يقاومها شيء، فمن أتى بتوحيد الألوهية وحققه في نفسه ثم لقي الله بهذا التوحيد وكان عنده هذه الذنوب هذه المعاصي، لأتاه الله بقراب الأرض مغفرة، دلالة على فضل توحيد الألوهية. نعم. ننتقل للباب الذي بعده. إذن الباب الأول أهمية توحيد الألوهية، الباب الثاني فضل توحيد الألوهية. لاحظوا يا أخوان في فضل توحيد الألوهية ماذا قلنا؟ قلنا أن من أتى بالتوحيد التام ماذا له؟ له الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا وفي الآخرة. أما تشتاق النفوس يا أخوان إلى أن يكون الواحد من أصحاب التوحيد التام؟ بالله عليكم إذا أتيت بالتوحيد التام خلصت توحيدك عبادتك لله خالصة لا تعبد إلا الله جل جلاله، أتيت بعبودية القلب خلصت قلبك من التعلق بغير الله وعلقت قلبك بالله جل جلاله وحده لا شريك له حبا وخوفا ورجاء ورضا وتوكلا، ثم طهرت لسانك من أنواع الشرك اللفظي، ثم طهرت أعمالك من أي نوع من أنواع الشرك، ثم مع هذا زدت فتبت عن الذنوب والمعاصي فصار توحيدك توحيدا تاما، ماذا لك عند الله؟ لك الأمن التام، الأمن التام في الدنيا عن سعادة، الراحة النفسية، طمأنينة داخلية، خلو من القلق والهم والغم والضيق والكرب، تشعر يعني أمن، أمن نفسي، وفي الآخرة لك الأمن من كل عذاب، وتشعر في الدنيا أنك مهتدي لفعل الطاعات لترك المعاصي والمنكرات، تجد انشراح لذلك، تجد راحة نفسية في ذلك، وفي الآخرة تدخل الجنة مباشرة وتعرف منزلك في الجنة كما يعرف الواحد منزله إذا انصرف من صلاة الجمعة في الدنيا. القضية خطيرة. طيب أنا أريد، ما في شخص منا عندما يسمع عن الأجور المترتبة على توحيد الألوهية وعلى الاتيان به تاما إلا وتشتاق نفسه أن يكون من أصحاب التوحيد التام. هذا الباب الثالث في بيان صفات أهل التوحيد التام، فمن أراد أن يكون من أهل التوحيد التام فهذه صفاتهم، فأتى بنماذج من أصحاب التوحيد التام. من هم هؤلاء النماذج؟ أتى بإبراهيم عليه السلام وهو إمام الموحدين والمحققين للتوحيد وكسر الأصنام بيده، هذه صفاته. تريد أن تكون من أهل التوحيد التام؟ انظر إلى صفات إبراهيم. من أصحاب التوحيد التام الصحابة رضوان الله عليهم، فأتى بحالهم وذكر الصحابة. من أصحاب التوحيد التام ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ما هي صفاتهم؟ لأن هؤلاء أصحاب التوحيد التام. فأتى بثلاث نصوص في هذا الباب ليوضح صفات أصحاب التوحيد التام. قال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. حقق التوحيد فكان توحيده تاما فخلصه وصفاه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، مات يوم مات سالما من ظلم النفس، سالم من الظلم من الشرك وظلم النفس وظلم العباد، مات على التوحيد والتوبة، هذه صفاتهم. قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. ذكر خمس صفات لإبراهيم بسببها صار من أصحاب التوحيد التام. أمة قدوة في الخير، كان أمة وحده إماما في الخير، قدوة في الخير. تريد تكون من أصحاب التوحيد التام؟ كن مقدما في الخير. إياك أن تكون قدوة في المعاصي والمنكرات، ما يمكن أن يكون واحد مقدم في المعصية ويكون من أصحاب التوحيد التام. تريد أن تكون من أصحاب التوحيد التام؟ كن أمة قدوة في الخير، قانتا لله. قيل القنوت طول القيام، القنوت المداومة على طاعة الله، يعني الذي يصلي ويخلي، هل هذا يكون من أصحاب التوحيد التام؟ أصحاب التوحيد التام هم المداومون على طاعة الله، قانتا لله مداوم على طاعة الله، مطيعا لله مداوما على ذلك، حنيفا هذا يتحدث عن قلبه، قلبه مقبل على الله جل جلاله مائلا عن غيره، خلص قلبه من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، فقلبه حنيف لله مقبل على الله معرض عما سواه. ولم يكن من المشركين، بدنه ابتعد عن المشركين ولا يساكنهم، يبغضهم، ومن بغضه لهم لا يرتاح بالجلوس والبقاء معهم، أناس يسبون الله ينسبون لله الولد لا يأنس بمجاورتهم ولا يحبهم ويفر منهم، حتى قيل أنه لا تتراءى ناراهما، وهذا من تحقيقه للتوحيد، لا يأنس بأهل الشرك وأهل الكفر لا يأنس بهم ويستوحش بالبقاء عندهم بخلاف صاحب التوحيد الناقص. يا أنس بأصحابه أحبابه تجدهم مشركين وتجدهم نصارى زملاء وأحباب وأصدقاء. ما يمكن صاحب التوحيد التام أن يكون أصدقاؤه نصارى أصدقاؤه وأحبابه وجلساؤه وأخلاؤه نصارى، ما يمكن ذلك. شخص ينسب لله الولد، شخص يعبد يعني يجعل عيسى عليه السلام هو المعبود وهو المدبر لهذا الكون وهو الذي يحاسب الناس في الآخرة، وهو يعني خلاص، كيف هذا تصاحبه؟ كيف تحبه وأنت صاحب توحيد تام؟ إذا كان شخص يسب والديك ما يمكن أن تقبل صحبته، فكيف بمن يسب ربك ينسب له؟ ما يمكن. أصحاب التوحيد التام ينفرون من البقاء مع المشركين ومع النصارى وهكذا. شاكرا لأنعمه، يشكرون نعم الله بألسنتهم وقلوبهم وجوارحهم. تريد أن تكون من أصحاب التوحيد التام، حقق هذه الأمور الخمسة في نفسك. كن قدوة في الخير، داوم على طاعة الله، أقبل بقلبك على الله وأعرض عما سواه. أيضا ابتعد عن المشركين وعن مجالستهم، واهجرهم إلى بلاد فيها التوحيد وفيها الخير، واشكر نعم الله سبحانه وتعالى عليك. واضح هذا يا أخوان؟ في سؤال في هذا؟ تفضل. لا بس غالبا يعني هو الأقوى، سمح للرجل ولم يسمح للمرأة، أن غالبا الرجل هو الأقدر على دعوتها، وغالبا أن تسلم مثل هذه المرأة ويكون هو الداعي لها، يعني يختلف الوضع. الجمع كما قال الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. البر المعاملة لهم بالإحسان وبالعدل محبوب عند الله، فتعاملهم بالبر والإحسان، تحسن إليهم، تبر بهم من أجل، تعدل معهم من أجل تتألفهم على دخول دين الإسلام وتبرز لهم الصورة الحسنة للإسلام. هذه دعوة، أنت تريد تنقذهم، هذا شيء. وأن تبغض هؤلاء لما هم عليه من الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى يجتمع، لأن هذا البغض لا يدفعك لظلمهم والاعتداء عليهم، أكل أموالهم، انتهاك أعراضهم. ليس هذا المؤمن ولا هذا المسلم. المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا المؤمن وهذا المسلم الحقيقي. هذا شيء. وما يتعلق بالقلب من البغض يمكن هذا. تقصد في حال الزوجة هناك الحب الفطري الطبيعي، كمحبة الإنسان لواحد من أقاربه، عم لأبيه لأمه لأخته، حبة طبيعية وقد يكون كافر، هذه محبة فطرية. فمحبة الزوجة النصرانية هذه محبة فطرية، لكن محبة العبادة أن تحب شخص من المسلمين ليس بينك وبينه علاقة لكن تحبه لوجه الله، هذه محبة عبادة، هذه محبة هي الإشكالية. شوف الآن في الدول الإسلامية يعني يكون مثلا غير مسلمين المقدار اللي ما أتجاوز معهم، يعني أنا ما أظلمهم، نعم، بالنسبة لي مثلا أتكلم معهم تحسن إليهم، تعود مريضهم، لكن ما تتبع جنازته لأنه فبشره بالنار، لكن تعوده لعله يسلم، لعله يعني يدخل في الإسلام، فتتألف بهذا القضايا، يحتاج إلى دين، يحتاج إلى معاملة حسنة في الطريق، تتعاون أنت وياه، هذا يسمى تعايش. هذا التعايش أمرنا الله عز وجل به. أي شيء يجوز ما عدا المحبة لأجل دينه. نعم نعم. والمشاركة في أعيادهم، المشاركة فيما هو من خصائص دينهم، هذه خديعة لهم، تخدعهم أنهم على حق وأنت تعلم علم أنهم على باطل. فعندما تشاركهم فيما هو من خصائص دينهم فتقرهم على دينهم، هذه خديعة وهذا لا تجوز. صحة الحديث يعني فيه بعض أهل العلم تكلم عليه، لكن حسنه البعض وهو معنى يعني لا إشكال فيه، بعض أهل العلم حسنه، الترمذي من حسنه، لكن يعني بعض أهل العلم ضعف هذا الحديث. نعم. إيه نعم، في حال القتال في حال الحرب هذا البغض القلب لا بد يمتلئ قلب الإنسان حتى يؤثر على الجوارح، في حال القتال أخرج هذا، لكن في حال السلم لا، لا بد تتعامل معه وفق شرع الله. ولذلك الموازنة في التعامل في حال السلم وحال الحرب هذا دين الله، هذا الإنسان الذي يعرف في حال الحرب كيف البغض هذا يخرج إلى الجوارح، في حال السلم لا، لا يخرج الجوارح، بغض قلبي لا يؤهلك للاعتداء عليه ولا انتهاك أعراضهم ولا يعني أخذ أموالهم ولا، لا يجوز. نعم. قال الله سبحانه وتعالى واصفا الصحابة: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذه صفات من أصحاب التوحيد. كيف عرفنا أن هؤلاء أصحاب التوحيد التام؟ قال وهم لها سابقون، إذن هؤلاء السابقون السابقون، هؤلاء السابقون وليسوا أصحاب الميمنة أصحاب اليمين، هؤلاء السابقون السابقون، السابقون هم أصحاب التوحيد التام. طيب، بما وصفهم الله سبحانه وتعالى؟ قال والذين هم بربهم لا يشركون. لاحظ، فهم تركوا الشرك بجميع أنواعه صغيره وكبيره. فمن صفات أصحاب التوحيد التام التي ترفعك إلى درجة السابقين ماذا؟ ترك الشرك بجميع أنواعه صغيره وكبيره. فتبدأ تنتبه لهذا، تريد تكون من أصحاب التوحيد التام اترك الشرك بجميع أنواعه وجاهد نفسك وتعلم، تعلم شرك الألفاظ، تعلم شرك الرياء، تعلم شرك إرادة الدنيا بالأعمال، شرك يعني، وهكذا تبدأ تنتبه لهذه القضايا. لماذا؟ لأنك أنت تريد، عندك طموح، تريد أن تكون من أصحاب التوحيد التام، فلا بد أن تترك الشرك بجميع أنواعه. انظروا لهذا الحديث، حديث حسين بن عبد الرحمن. نعم. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت. قال: فما استرقيت. لحظة، الآن هذه قصة في عهد التابعين، في مجلس أحد كبار التابعين وهو سعيد بن جبير، في المجلس عنده حسين بن عبد الرحمن ويتحدثون الآن، فسعيد بن جبير يقول: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ وكان انقضاضه في آخر الليل، في الثلث الأخير من الليل، فكان هذا مظنة أن الذي يكون مستيقظ يكون قائم الليل. فقال حسين بن عبد الرحمن: قلت أنا. ثم قال مباشرة: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. إذن سبب استيقاظي في هذا الوقت أني لدغت. قال له: الآن خرجوا عن الموضوع، الآن الكوكب الذي انقض البارحة نسيه، الآن الآن هو لدغ. فسأله: طيب فما صنعت؟ قال: ارتقيت. الصواب يا إخوان كما في صحيح مسلم استرقيت. إيش الفرق بين ارتقيت واسترقيت؟ استرقيت طلبت الرقية من غيري، طلبت من يرقيني، وارتقيت يعني أنا رقيت نفسي بنفسي. لو كان هو الذي رقى بنفسه بنفسه ما تأتي مع آخر الحديث الذين لا يسترقون لأن لا يطلبون الرقية، لاحظتم كيف؟ فلو كانت ارتقيت ما يكون فيه إنكار من سعيد بن جبير، لكن استرقيت فيه إنكار، فلذلك اللفظ الصواب أن تكون إيش؟ استرقيت. نعم، الصواب استرقيت كما في صحيح مسلم. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن حصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. نعم القصة. قال سعيد بن جبير منكرا عليه طلبه الرقية من الآخرين قال ما حملك على ذلك؟ قال عندي دليل. قال هات. قال حديث حدثنا الشعبي قال وما حدثكم؟ قال حدثنا عن بريدة بن حصيب أنه قال أي رسول الله لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا رقية أنفع وأنجع وأسرع في العلاج من الرقية التي تكون بسبب العين أو حمى بسبب لدغات ذوات السموم، لا رقية أنفع من الرقية في ذلك. طيب وأنا لدغته إذن حمى، وهذا الحديث يدل على أنه من لدغ فإنه يسترقي. قال له قد أحسن من انتهى لما سمع، يعني عندك دليل، لكن اسمع الدليل الذي عندي أفضل لك. نعم. لكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، وفي علي سواد عظيم فظننت أنه أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. إيه نعم. الآن من الذي قال ولكن حدثنا؟ من الذي قال حدثنا؟ سعيد بن جبير. حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم، يعني رآهم الأمم في مشهدهم في يوم القيامة، فرأيت النبي ومعه الرهط، يعني نبي من الذي معه؟ كم عدد الأمة التي معه؟ رهط، يعني إلى 9 3 إلى 9 نبي. كم أتباعه الذين أطاعوه؟ من 3 إلى 9 والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. يا الله. إذ رفع لي سواد عظيم، يعني السواد الناس الذين الرؤوس لما يكون الناس يمشون وكاشفين عن رؤوسهم وتنظر إليهم بعيد ترى سواد، كلها رؤوس سوداء فترى سواد. إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي، يعني من كثرتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، دل على أن موسى عليه السلام أتباعه كثير. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم، هنا الفائدة، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. يعني هؤلاء 70,000، وقيل 70,000 إنما هي للتكثير وليس المقصود بها العدد الحصر، 70,000 يعني من أساليب العرب في التكثير، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهؤلاء أصحاب ماذا؟ أصحاب توحيد تام. فما صفاتهم؟ ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، قال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال هم الذين لا يسرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. من يعيد لنا الصفات الست السابقة لأصحاب التوحيد التام؟ أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا للنعمة. السادسة والذين هم بربهم لا يشركون، هذه الست الصفات الأولى. الصفة السابعة انظر هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هل هم الصحابة؟ نهض النبي صلى الله عليه وسلم ودخل منزلهم فخاض الناس في أولئك، أن يتكلم من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على استقرار فضل الصحبة عند الناس وعند التابعين. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال لا، هؤلاء هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون الرقية من غيرهم، ولا يكتوون، لا يتعالجون بالكي، ولا يتطيرون، لا يتشائمون، وعلى ربهم يتوكلون. تريد تكون من أصحاب التوحيد التام، أضف هذا الصفة السابعة. الصفة السابعة هي تمام التوكل على الله، ومن تمام التوكل على الله ترك الأسباب المكروهة من الاسترقاء والاكتواء والتطير، وهذا من تمام التوكل على الله، تترك الأسباب المكروهة والمحرمة ولا تتعامل إلا بالأسباب الشرعية الصحيحة، ويكون القلب معتمد على الله سبحانه وتعالى. لا يسترقون، لا يطلبون الرقية من غيرهم، لكن لو كان الإنسان مريض وجاءه شخص ورقة قرأ عليه لا بأس بذلك. لو أنت عندك مريض ثم طلبت له الرقية من آخرين وجئت بهم إليه ورقوه لا بأس بذلك. الإنسان رقى نفسه، رقى أولاده، رقى أصحابه لا بأس بذلك، لكن يبقى يطلب الرقية وكل يوم عند قارئ، هذا يقرأ عليه وهذا يقرأ عليه وهذا يقول له أنت ممسوس هذا معيون وهذا يضربه، هذا يعني هذا مشكلة. لا، هذا سبب مكروه، سبب مكروه من الأسباب المكروهة. وسيأتي باب يعني كامل في باب ما جاء في الرقى نفصل فيها. الاكتواء أحيانا يكون محرم، أحيانا يكون مكروه، وأحيانا لا بأس به. الاكتواء المحرم هو اكتواء من مرض لم يحدث بعد، إنما من باب الوقاية، هذا برئ من التوكل. من اكتوى أي من أمر لم يقع بعد فقد برئ من التوكل. أما الاكتواء وهناك يمكن أن يعالج بغير الاكتواء فهذا سبب مكروه، لكن إذا ما بقي في العلاج إلا الاكتواء فاكتوى فهذا يصبح هذا الكي مباح، هذا الكي مباح. والتطير يعني هو التشاؤم بكل مرئ، وكان التطير يعني يتعلق التشاؤم بالطيور، ثم صار التشاؤم بكل مرئ ومسموع. وعلى ربهم يتوكلون. إذن تكملة الحديث. فقام عكاشة بن محصن فقال دعوا الله يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال دعوا الله يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. حتى يغلق هذا الباب فقد يطلبها شخص يعني لا يستحقها، فأغلق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب. أنت منهم أي من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. إذن الصفة لا يسترقون، ترك الاسترقاء، ترك الاكتواء، ترك التطير، تمام التوكل، هذه من صفات أصحاب التوحيد التام. فمن تمام التوكل على الله، ولذلك يتركون الأسباب المكروهة اعتمادا على الله. باب الخوف من الشرك نستطيع أن نأخذه إن شاء الله قبل الصلاة، بحيث على العشاء إن شاء الله ننتهي. نعم. ما ذكر في الحديث يعني شيء من هذا، لكن أغلب هذا أن تكون في المنام. أغلب الأشياء التي تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق باليوم الآخر أغلبها منامية. نعم. ثم تاب الله عليه خلاص. أي نعم. إذا كان شرك، كان الإنسان مشرك وتاب الله عليه، فكيف بالاسترقاء؟ سبب مكروه ثم قال خلاص أنا أريد أن أتركه، ما في بأس. نعم. يكون الشيخ الرجل منافق أو لن يستطيع أن يحقق الأسباب التي تضمن له هذه الميزة. كيف؟ لما قال سبق الثاني هذا الرجل؟ لا الله أعلم منه. يعني ذكرت هذه الأقوال، لكن لعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغلق هذا الباب، وليس يعني بخصوص يعني هذا الرجل، وإن كان من الأقوال ما ذكرت. نعم. لا، لأن الاكتواء عذاب، الاكتواء عذاب بالنار، بخلاف مثلا الوقاية، أنت تأخذ حقنة مثلا ضد الزكام، ضد مرض من الأمراض انتشر فتأخذ شيء، هذا مختلف، هذا دواء. أما هذا عذاب، الاكتواء عذاب بالنار، فهو مختلف عن المضادات، مختلف عن الأشياء الأخرى. Thank you. لا لا يكون سبب، لأنه هذا إذا كان هذا السبب قد انعقدت، يعني هذا الشيء انعقدت أسبابه، يعني المرض منتشر، أنت تريد تسافر إلى بلد منتشر فيه هذا المرض، والسبب واضح منعقد أسبابه الآن، فأخذت مضاد حتى لا يصيبك، هذا من العمل بالأسباب، هذا من العمل بالأسباب، وهذا من الشرع، بل تركه قد يكون يعني ضعف في العمل بالأسباب الشرعية، وقد يكون ضعف في فهم الدين، عرفت كيف؟ لكن شيء ما انعقدت أسبابه، إنسان ما لن يسافر وفي بلده هو ولا يوجد هذا المرض، فيأتي يعني مثلا يأخذ مضادات وهو لن يسافر لذلك، هذا الذي يكون ضعف. نعم، أي لا شك أن هذا من الأسباب، هذا من الأسباب، وهذا جيد، وهذا من الشرع، هذه من الأمور التي جاء بها الشرع أن يتحصن الإنسان من الأمراض التي أسبابها منعقدة ومعروفة وتحدث في مثل هذا السن. نعم. طلب الرقية مباح ولا مكروه؟ طلب الرقية، طلب الرقية من الآخرين مكروه، هذا اللي قلنا استرقاء، طلب الرقية مكروه، لكن من رقي أو رقى ما في بأس. الشيخ إذا احتوى ثم تاب يلحق مع السبعين ولا؟ إيه إن شاء الله ربك كريم، هذا اللي ذكرنا، إذا كان مشرك كان وتاب من الشرك. نعم. إذا كان الإنسان وصل إلى مرحلة من التعب والمرض يختلف هذا الإنسان، لكن لا يعلق قلبه بالراقي، الإشكالية في تعلق القلب بالراقي، أحيانا بعضهم يعني خلاص يتعلق قلبه بالراقي ولا يعني تعلقه بالله يضعف، هذه مشكلة. لا ما يصلح هذا، اقرأ عن نفسك، تروح وتدخل نفسك في الأوهام، لا يصلح هذا، وسنتحدث فيه إن شاء الله بشيء من التفصيل في أما جاء في الرقعة. هذا رزق من يفتح بابه. أي نعم. أربع صفات أنواع الظلم الثلاثة: الشرك، ظلم العباد، ظلم النفس. والفرق بين ظلم العباد يعني تأكل أموالهم، ظلم النفس معاصي لكنها قاصرة على النفس كنظر حرام كذا. نعم. يعني تقصد أنه يكون ما الجمع بين ذلك؟ لا، يعني النبي الذي معه أحد يكون له حواريين، والنبي الذي ليس معه أحد لا حواري له. نعم. نعم. ومطلق الظلم مثل الشجرة الكاملة، ومطلق الشجرة مثل مطلق يد، واليد مطلقة، اليد المطلقة هي كاملة الأصابع، ومطلق اليد التي يكون فيها يد يعني بس ثلاثة أصابع ناقصة، فمطلق الشيء هذا يعني معناها ناقص، والشيء المطلق هذا الكامل، الإيمان المطلق الكامل، مطلق الإيمان إيمان ناقص، الظلم المطلق ومطلق الظلم، الظلم المطلق الذي يكون فيه الشرك، مطلق الظلم الذي يكون فيه ظلم العباد ظلم لكنه سلم من الشرك. باب الخوف من الشرك، خلنا نأخذ هذا الباب إن شاء الله. هذا الباب، الباب الأول أخذنا أهمية التوحيد، الباب الثاني يتعلق بفضل التوحيد، الباب الثالث صفات المحققين للتوحيد، الباب الرابع باب فيه تخويف من الوقوع في الشرك، والشرك ضد التوحيد، فكما أن الشرك يتعلق بتوحيد الربوبية توحيد الألوهية، كما أن التوحيد يتعلق بتوحيد الألوهية توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات، فكذلك الشرك يتعلق بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فالشرك هو صرف حق من حقوق الله لغير الله، أو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، إثبات شريك لله في خصائصه يعني في ربوبيته في ألوهيته في أسمائه وصفاته. من اعتقد أن هناك خالق مع الله، مالك مع الله، مدبر مع الله، فقد أشرك في الربوبية. من اعتقد أن هناك مستحق لنوع من أنواع العبادة تصرف له غير الله، فقد وقع في شرك الألوهية. من اعتقد أن هناك مثيل لله في أسماء وصفاته، فقد وقع في شرك الأسماء والصفات. نريد فقط سريعا النصوص واستخرجوا من كل نص كيف يوجب لنا هذا النص أن نخاف من الشرك، أن نخاف من الشرك. النص الأول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. استخرج من النص وجوب الخوف من الشرك. نعم تفضل. مهما وقع الإنسان في أنواع الظلم والمعاصي، وقع الإنسان والعياذ بالله في الزنا، في السرقة، في الغيبة، في الكذب، في أكل أموال الناس بالباطل، كلها ذنوب، ذنوب عظيمة، لكن لو لقي الله بهذه الذنوب العظيمة وهو من أهل التوحيد قد يغفر الله له ذلك كله، يغفر الله له ذلك كله، يغفر له الزنا، يغفر له السرقة، لكن لو لقيه وهو على الشرك فإن الله لا يغفر له شركه. ولو كان من أهل قيام الليل، ولو كان من أهل الصيام، ولو كان من أهل الإنفاق، عنده أعمال كثيرة جدا، لكن لقي الله وهو على الشرك فإن الله لا يغفر له شركه مهما كان أعماله الحسنة ومهما كانت أعماله الطيبة. لكن مات وقد ذبح لغير الله ولم يتب بنية التعبد له، هذا لا ينفعه تنفع تلك الطاعة. نعم. قال تعالى على لسان الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. من يستخرج لنا من هذا النص وجوب الخوف من الشرك؟ نعم. فتح الله عليك. إذا كان إبراهيم عليه السلام وهو إمام الموحدين يخاف على نفسه من الشرك ويدعو الله: يا الله اجعلني في جانب والشرك في جانب، يا الله اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أن نقع في عبادة الأصنام، أن نقع في الشرك. فإذا كان إبراهيم عليه السلام يخاف على نفسه وعلى ذريته من الشرك فنحن من باب أولى. نعم. في الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال الرياء: من يبين لنا وجوب شدة الخوف من الشرك من هذا الحديث؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أصحابه من الشرك، وأي شرك؟ الشرك الأصغر. إذا كان الشرك الأصغر مخيفا، وإذا كان مخيفا على الصحابة، فكيف على من هو دون الصحابة في العلم والإيمان بمراتب عظيمة؟ فهذا يدل على شدة الخوف من الشرك. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، ومن دخل النار بسبب الشرك فإنه لا يخرج منها، فإن الله حرم على النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. من مات وهو يدعو من دون الله ندا، مات على الشرك، دخل النار ولم يخرج منها. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا يوجب لنا شدة الخوف من الشرك. نقف عند الباب الخامس، نكمله إن شاء الله بعد الصلاة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا رب العالمين. المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بعد أن ذكر الباب الأول المتعلق بأهمية التوحيد، وأتى بنصوص من القرآن والسنة تدل على أهمية توحيد الألوهية، ثم أتى بباب ثاني يدل على فضل توحيد الألوهية، أتى بباب ثالث فيه بيان صفات أهل التوحيد التام، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، فأتى بالباب الثالث في بيان صفات المحققين للتوحيد، صفات أصحاب التوحيد التام، ثم أتى بباب يوجب لنا شدة الخوف من الشرك. ثم أتى بالباب الخامس ورأيتم من عرف التوحيد أهميته وفضله وصفات من حققه وعرف خطورة الشرك، يقول الشيخ ما ينبغي له، يعني كأنه في هذا الباب يقول ما ينبغي لمن عرف التوحيد أهميته وفضله وصفات من حققه وخطورة الشرك أن يقتصر بهذه المعرفة على نفسه، بل وجب عليه أن يعلم الناس وأن يدعو إلى هذا الأمر الذي عرفه وتحقق منه، يجب عليه أن يدعو إليه. فجاء بهذا الباب باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني باب الدعاء إلى توحيد الألوهية، وأنه ينبغي للإنسان أن يدعو إلى توحيد الألوهية. سيأتي بنصوص، أريد منكم أن تستخرجوا من هذه النصوص كيف أن كل نص يوجب علينا أن نكون جميعا من الدعاء إلى توحيد الألوهية. باب الدعاء إلى الدعاء يعني الدعوة، أن تدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله. أتى بالآية الأولى، لكن خلونا غير أن تروها. الآية الأولى قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. استخرج من هذه الآية كيف أن هذه الآية من قرأها توجب عليه أن يدعو إلى توحيد الألوهية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. كيف توجب عليك هذه الآية أن تكون من الدعاء إلى توحيد الألوهية؟ تفضل. طيب ممتاز، طيب ممتاز. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة دعاء لتوحيد الألوهية، طيب وأنت تابع لهم. فإذا كنت تريد أن تكون تابعا حقيقيا صادقا في اتباعك لهم فتكون من الدعاء لتوحيد الألوهية. فتح الله عليك، حسنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الله قل هذه سبيلي، هذا طريقتي، هذا منهجي. ما هو منهجك يا رسول الله الذي أرسلك الله عز وجل به وطلب الله منك أن تنتهجه؟ الدعوة إلى الله، يعني إلى توحيده وعبادته وحده لا شريك له، هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى توحيد الألوهية. طيب قال على بصيرة، على علم من الله سبحانه وتعالى، أنا هذا. طيب ومن اتبعني، يعني من كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، صادق أنه يريد أن يكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، فليكن داعيا إلى توحيد الألوهية. فإن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة هم الدعاء إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. أما الذين يدعون الناس لتكثير جماعتهم لا يدعونهم إلى العبودية الخالصة، ولذلك هو لا يبالي هو من الموحدين ولا من المشركين، أهم شيء أكثر حزبي، أهم شيء أكثر عدد أتباعي، أهم شيء أكثر أموالي، أهم شيء أكثر مناصبي، أهم شيء يعني أحصل على سلطتي، أهم شيء. لا، هذا ليس هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. المنهج الذي النبي صلى الله عليه وسلم يسلكه هو تعبيد الناس إلى الله جل جلاله، الدعوة، دعوة الناس إلى ترك عبادة غير الله وإلى عبادة الله وحده لا شريك له، سواء فيما يتعلق بالربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. ليس معناه فقط هو أن يعني مثلا يحارب شرك القبور فقط، لا، حتى الشرك المتعلق بالربوبية. فدعوة الناس إلى أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير، ومن التدبير إفراد الله بالتشريع، فيكون الشرع الذي يتبعه الناس هو شرع الله جل جلاله، والعبودية تكون خالصة لوجه الله. فمن كان هذه دعوته، دعوته إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، دعوته إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بتوحيده في ربوبيته وألوهيته أسمائه وصفاته ونبذ الشرك، هذا هو من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة. نستفيد من هذه الآية أن الدعوة إلى الله إلى توحيد الله لا بد أن تكون بعلم، لا بد أن تكون ببصيرة على علم. وقال أنا ومن اتبعني، حتى الدعاء الذين هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكونوا على بصيرة على علم وهكذا. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما بعث معاذ لمن، قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بعض الروايات إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، ثم هكذا تكملة الحديث. هذا الحديث كيف يوجب علينا أن نبدأ في الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى؟ نعم، واضح، فليكن أول ما تدعوهم إليه. طيب ذهبت إلى قوم موحدين، كيف تدعوهم؟ كيف تبدأ بدعوتهم للتوحيد وهم موحدين؟ تدعوهم إلى تحقيق التوحيد، إلى تحقيق التوحيد. إذا لأن كل من حقق التوحيد ترك المعاصي، فإذا دعوتهم إلى محبة الله جل جلاله، إلى الخوف من الله، إلى الرجاء فيما عند الله، دعوتهم إلى ترك الذنوب والمعاصي، أنت تدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه في المدينة وموحد فعلا أنه لا إله إلا الله. نعم، أحسنت أحسنت. والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. نعم. عن سهل بن سعد، من يقرأ هذا الحديث؟ أو من الكتاب لا بأس. سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدركون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. خلونا نقف هنا. لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. المنقبة هنا ما هي؟ يحبه الله ورسوله، هذه المنقبة. لذلك الصحابة ما كانوا يبحثون عن يعني المنصب أو الراية أو كذا إلا في هذا الموطن. والسبب أن الله قد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن من يستلم هذه الراية يحبه الله ورسوله، فلذلك طلبوها. فبات الناس يدوكون ليلتهم، يعني أيهم يعطاها، يخوضون تلك الليلة، يتمنون تلك الليلة أن يكون ممن يعطى هذه الراية. فلما أصبحوا غدوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، أكمل. فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ، فبرأ كأن لم يكن به وجع، ولم يصبه رمد بعد ذلك أبدا، ولم يصبه رمد بعد ذلك أبدا. كان يشتكي من رمد في عينه، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينه، وهذا من دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم لم يرمد حياته كلها. نعم. فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. نعم. أين توحيد الألوهية في هذا النص؟ أين توحيد الألوهية في هذا النص؟ طيب ها الإسلام، ها يا سلام أحسنت. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي في الإسلام. ما هو حق الله تعالى في الإسلام؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا توحيد الألوهية. ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. طيب كيف يوجب لنا هذا الأمر أن ندعو إلى توحيد الألوهية؟ كيف يوجب لنا هذا الحديث أنه ينبغي لنا أن نحرص على الدعوة إلى توحيد الألوهية؟ لا، هنا في هذا الحديث، هذا الحديث أحسنت جميل. أيوه قبله أنه أخبرهم بما يجب عليهم. شوف قبل أن حتى تنزل بساحتهم. الآن تبدأ تجاهدهم ولا تدعوهم؟ تدعوهم. إذن قبل حتى الجهاد يجب أنك تحرص كل الحرص على تعبيد الناس لله عز وجل وحده لا شريك. هذا هو الهدف. ليس الهدف من الجهاد هو يعني سالة الدماء و يعني اسقاط الجماجم وهدم المباني، ليس هذا هو الهدف. الهدف ما هو؟ ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. الهدف هو الدعوة إلى توحيد الألوهية. وما شرع الجهاد إلا من أجل إزالة ما يمنع من دخول الناس تحت توحيد الألوهية فقط، هي إزالة. الهدف من هذا الجهاد وهذه التوجه إنما من أجل الدعوة إلى توحيد الألوهية، إلى إحياء الناس. الحياة الحقيقية، ما هي الحياة الحقيقية؟ ليست حياة الجسد، لأن الجسد إذا كان كافرا هو ميت، وإن كان قلبه ينبض بالحياة وهو في ظلمة، وإن كان يعيش بين الأنوار. ما هي الحياة الحقيقية؟ هي أن يحيا قلبه بالإسلام وبالإيمان. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. ولذلك أول قبل أن يبدأ الإنسان بالقتال إنما هو يدعوهم إلى توحيد الألوهية وهو المقصد. أجابوا انتهى القتال. ثم يبين له أنك هذا القتال ممكن تكسب من ورائه، ممكن تغنم يعني أموال وحمر النعم وتغنم، لكن كل هذه الدنيا وما فيها من مغانم لا تساوي لك من الأجر مثل لو هدى الله رجل واحد. لو رجل واحد هداه الله سبحانه وتعالى بسببك ودخل في عبادة الله وحده ولا شريك له خير لك من أموال الدنيا وما فيها. هذا معنى حمر النعم. يعني حمر النعم معناها يعني الحمر يعني الدنيا. خير لك هداية رجل واحد خير لك من الدنيا وما فيها. فالدعوة إلى توحيد الألوهية ويهدي الله سبحانه وتعالى بك رجل فيتمسك بالتوحيد الخالص، هذا خير لك من الدنيا وما فيها. وهذا هو المقصد. إذن ينبغي لنا يا إخوان أن نهتم بهذا الأمر. هذا أمر عظيم أن يكون الإنسان داعية إلى توحيد الله، إلى عبادة الله وحده ولا شريك له. إياك أن تحتقر هذا العمل أو ترى أمر سهل أمر يسير. لا، أمر عظيم عند الله، أمر عظيم عند الله جل جلاله أن يستخدمك الله في الدعوة إلى توحيده. أمر عظيم. ويكون هذا همك، هذا مقصدك، أن يعبد الناس الله وحده ولا شريك له، أن يترك الناس الشرك، أن يترك الناس التعلق بغير الله ويتعلق بالله وحده ولا شريك له. يفرد الله بدعائهم وذبحهم ونذرهم واستعاذتهم واستغاثتهم وتحاكمهم، يفردون الله سبحانه وتعالى بذلك. هذا خير لك من الدنيا وما فيها، وهذه نعمة وهذا اصطفاء لك من الله سبحانه وتعالى أن تكون من الدعاء إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر عظموه يا إخوان. هذا الباب يجب إذا دخل إلى قلبك أن يجعل الدعوة إلى توحيد الألوهية أكبر هم لك لعظمة هذا الأمر وفضل هذا الأمر. نعم. سننتقل للباب السادس وهو الباب الأخير في درسنا في هذا اليوم بمشيئة الله. الآن عرف الإنسان أنه ينبغي الدعوة إلى التوحيد وخطورة الشرك. طيب ما هو هذا التوحيد؟ ما حقيقته؟ ما علاقة التوحيد بلا إله إلا الله؟ هذا الباب يعني هو الباب السادس في درسنا اليوم. خذوا الآية الأولى يا إخوان. أريد من كل آية أن تتأملوا فيها وتستخرجوا من الآية، من النصوص التي سيذكرها المؤلف رحمه الله، استخرجوا من هذه النصوص حقيقة التوحيد. قال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. الآية التي قبلها: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. تأملوا معي الآيتين يا أخوان، ما هو الشيء الذي أنكره الله عز وجل على المشركين؟ أيوة، قال لهم قل ادعوا الذين زعمتم. الإنكار عليهم في ماذا؟ في الدعاء. الإنكار عليهم في الدعاء. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، ماذا تدعون أنتم؟ تدعون الملائكة؟ تدعون الأنبياء؟ تدعون الصالحين؟ تدعونهم من دون الله؟ وسمى هذا الدعاء ماذا؟ عبادة. قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. طيب، أنكر الله عز وجل عليهم الدعاء، ثم بين لهم ماذا؟ أن المدعوين الذين أنتم تدعونهم ما حالهم مع الله؟ يدعون الله وحده لا شريك له، يريدون من الله القرب، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني يأتون بالأعمال الصالحة تقربا إلى الله حبا في الله، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. حال المدعوين من الملائكة والأنبياء والصالحين مع الله أنهم يعبدونه وحده لا شريك له، يعبدونه حبا وخوفا ورجاء. وأنتم ماذا تصنعون؟ أنتم تدعون هؤلاء وتتركون دعاء الله جل جلاله، وبالتالي أنتم وقعتم في الشرك. فما هو التوحيد من خلال هذه الآية؟ أي نعم، التوحيد الصحيح الحقيقي ألا تدعو إلا الله، ألا تعبد إلا الله. فما معنى لا إله إلا الله من خلال هاتين الآيتين؟ وما معنى التوحيد من خلال هاتين الآيتين؟ ألا يدعى إلا الله، أي في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، ألا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. هذا هو التوحيد الحقيقي. فأنكر الله عن المشركين، أنكر الله على المشركين دعاءهم غير الله، وبين أن المدعوين من الملائكة والأنبياء والصالحين يدعون الله وحده لا شريك له. جيد، خذوا الآية الثانية. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزرا، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. من يستخرج لا إله إلا الله في هذه الآية؟ إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. لا إله إلا الله موجودة في الآية. هذا ما شاء الله كلمة، لا إله إلا الله هي الكلمة، وجعلها كلمة لا إله إلا الله بإجماع المفسرين. ما هي الكلمة التي ورثها إبراهيم عليه السلام لذريته؟ لا إله إلا الله هي الكلمة. هذه الكلمة ذكر معناها ولم تذكر بلفظها. ما هو معنى الكلمة؟ ما معنى لا إله إلا الله في هذه الآية؟ براء، لا مما تعبدون، لا معبود يستحق العبادة إلا الذي فطرني إلا الله، وسبب استحقاقه للعبادة لأنه هو المنفرد بالخلق، إلا الذي فطرني فهو الخالق المالك الرازق المدبر. فما معنى لا إله إلا الله وما معنى التوحيد من خلال هذه الآية؟ البراءة من عبادة كل ما سوى الله، وإثبات استحقاق العبادة لله وحده لا شريك له. هذه الآية أيضا تبين التوحيد ولا إله إلا الله مطابقة. خذوا النص الذي بعدهم. قال الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، أحبارهم علماءهم ورهبانهم عبادهم، أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. أين لا إله إلا الله في هذه الآية؟ لا إله إلا هو، ممتاز. أين معناها في هذه الآية؟ وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. إذن ما معنى لا إله إلا الله؟ عبادة إله واحد المستحق العبادة وهو الله. أيضا في معنى آخر، ما هو الشيء الذي أنكره الله على النصارى؟ نعم. اتخاذهم أربابا ينافي، اتخاذهم أربابا. فكيف اتخاذهم أربابا؟ تلقوا منهم التشريع التحليل والتحريم، فإذا حرموا عليهم الحلال حرموه، وإذا أحلوا لهم الحرام أحلوه. فماذا عد الله ذلك؟ عده عبادة لهم. فصار التوحيد ماذا؟ التوحيد أن لا يتلقى التشريع إلا من الله، ولا إله إلا الله معناها أن لا يعبد إلا الله، وأن من تلقى التشريع من غير الله فقد عبده، فهذا معنى التوحيد. خذ الآية التي بعدها، قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ما هو الشيء الذي أنكره الله على المشركين في هذه الآية؟ يتخذ من دون الله أنداد يحبونهم كحب الله، محبة غير الله مثل محبة الله. طيب كيف يعرف الإنسان أنه وصل، أو كيف، ما الضابط في أن هذه المحبة مثل محبة الله؟ واحد، ها ماشي جيد. كيف يعرف الإنسان أن هذا الشخص قد وصل في محبته لغير الله مثل محبة الله؟ فصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، هذا يسمى محبة التأله. إذا صرف محبة التأله لغير الله، محبة التأله ضابطها هي التعلق القلب بالمحبوب الموجب قصد المحبوب بنوع من أنواع العبادة. فإذا سجد لهذا المحبوب، ذبح له، نذر له، استعاذ به، استغاث به، طلب منه الحكم والتحليل والتحريم، هذه هي العبادة، هذه محبة العبادة. فإذا قال الإنسان لمحبوبه: الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، فقد صار عبدا له، ذبح له، نذر له، استعاذ به، استغاث به في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، فهذا اتخذه ماذا؟ أحبه كمحبة الله. إذن التوحيد أن لا يحب، المحبة الخالصة إلا الله، أن لا تصرف محبة التأله إلا لله سبحانه وتعالى، هذا هو التوحيد. في الصحيح، في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله، في رواية: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. ما هي الإضافة في هذا الحديث؟ وكفر. لا يكفي في التوحيد أن تقول أنا أعبد الله، لكن يمكن أن تكون عبادة غير الله صحيحة، لكن أنا بالنسبة لي لا أعبد، يقول لا أعبد عيسى، لا أعبد عزير، لا أعبد غير الله، لكن من عبد عيسى عبادته صحيحة، ما يكون موحد. لو ترك الإنسان الشرك ما يشرك، ووحد الله، لكن يعتقد أن من أشرك بالله طريق صحيح، لا ينفعه التوحيد حتى يكفر بعبادة كل من سوى الله، حتى يقول عبادة من سوى الله عبادة باطلة، لا بد أن يعتقد ذلك. لا يكفي أن يترك لكن يرى أنه ممكن يكون صحيح، لا يكفي ذلك، حتى تعتقد كفران عبادة من سوى الله، هنا يصح التوحيد. فلا يصح التوحيد بإلا الله حتى تقول قبلها لا إله، لا يكفي إلا الله، لابد معهم لا إله، فيكتمل التوحيد بالنفي والإثبات. فهنا لا يتم توحيد الإنسان إلا بالكفر بعبادة كل من سوى الله مع عبادة الله وحده لا شريك له. فيما تبقى يا أخوان سندخل في مسألة، وهذه المسألة في غاية الأهمية، هذه المسألة في غاية الأهمية، نختم بها درسنا بمشيئة الله. معنى لا إله إلا الله يا إخوان، للأسف الشديد اختلف الناس، وعظم اختلافهم في زماننا هذا، وظهر اختلافهم في زماننا هذا واضحا جليا، حتى أصبح المسلمون من أهل السنة، يعني الذين ينتسبون للسنة، انقسموا في هذا الباب إلى قسمين، وقسمين كبيرين. قسم يقول أن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، وقسم يقول معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. السؤال يا إخوان، هذا الخلاف خلاف اللفظ ولا خلاف ينبني عليه عمل؟ ينبني عليه عمل. كيف ينبني عليه عمل؟ ها جميل. ها طيب تعالوا حبة حبة حبة حبة نمشي حبة حبة. إله يا إخوان إله لا إله خلونا نمشي في كلمة إله. إله على وزن فعال، هل هي فعال بمعنى فاعل ولا بمعنى مفعول؟ فاعل. بمعنى فاعل. انتبهوا شوفوا التشدد الآن، شوفوا ترخوا معي حبة حبة. إله بمعنى فاعل، يصبح خالق رازق مالك مدبر. فاعل بمعنى آله، فلا آله لا خالق لا رازق لا مدبر لا صانع، ولا لا يا أخوان؟ لا خلونا من التقليد الآن، خلونا نمشي نبتعد عن التقليد الآن في هذا الدرس. إله فعال بمعنى فاعل ولا بمعنى مفعول؟ اي مزبوط، ولا يخلق الا الله. ممتاز، خلينا حبه حبه. اذا اله هنا بمعنى ايش؟ اله. اله بمعنى اله، فلا خالق لا رازق لا مدبر الا الله. ها آه. آه. لا احنا خلينا في اللغه العربيه حبه حبه. لا لا انا فاهم ماذا تريد. ها هو المعبود يا شيخ، أنا اختلفنا. طيب الآن إله هنا، هنا إله هل هي طبعا على وزن فعال بمعنى فاعل ولا بمعنى مفعول؟ انتبهوا في هذه القضية. أول شيء نبدأ باللغة العربية عشان نخلص منها. إله هنا على وزن فعال لكن ليس بمعنى فاعل، إنما بمعنى مفعول، مثل كتاب بمعنى مكتوب، حساب بمعنى محسوب، بساط بمعنى مبسوط، إمام بمعنى مؤتم به، وهكذا. فإله لو كانت هي إله على وزن فعال بمعنى فاعل لكان معناها لا آله إلا الله، يعني مصيبة، مصيبة هذه، يعني بمعنى لا عابد إلا الله. فلا يوجد أحد من علماء اللغة العربية، لا يوجد أحد البتة من علماء اللغة العربية يقول إله بمعنى آله أي بمعنى عابد، ما أحد يقول هذا ويضحكون ويسخرون من هذا. فهذه أول قضية انتهوا منها. لا يوجد أحد من علماء اللغة يقول إله بمعنى آله أي عابد، فيصبح لا عابد إلا الله، غير مقبول أبدا. لكن هؤلاء لجهلهم باللغة العربية مباشرة قفزوا لا خالق لا رازق لا صانع، وهي الموضوع ما هو بهذا الشكل. إنما إله بمعنى مألوه أي معبود، إله على وزن فعال بمعنى مفعول أي مألوه أي معبود. فلما كان هناك من عبد بغير حق فأصبح يضيف أهل السنة الجمع يقول لا معبود بحق، فالإله والمألوه مثل الكتاب مع المكتوب، الحساب المحسوب، البساط المبسوط، وهكذا. واضح هذه القضية يا أخوان؟ هذا أول شيء في اللغة العربية. ثم إذا قال شخص إحنا ما نفهم في اللغة العربية، إحنا ما عندنا مشكلة، إحنا نريد الشرع، نريد المعنى الشرعي للا إله إلا الله. طيب قبل خلوني أعطيكم الثمرة، ثمرة الخلاف، وسنأتي بنصوص. أنا أريد كل واحد منكم أقل شيء يحفظ 10 نصوص في بيان المعنى الحق للا إله إلا الله، حتى تحل هذه المشكلة. في مشكلة كبيرة واقعة يا أخوان في العالم الإسلامي. ما هي هذه المشكلة؟ شوفوا ثمرة الخلاف. عندنا هذا قبر لأحد الأولياء. لو جاء شخص لهذا القبر، قبر الولي العيدروس مثلا ولا أي واحد، فجاء شخص وقال يا سيدي فلان، اسمعوا مني، لا يعتقد في هذا المقبور، لا يعتقد في هذا المقبور هذا الولي الصالح، لا يعتقد أنه خالق أو مالك أو رازق أو مدبر، يعتقد أنه ولي صالح بدون عقيدة فيه، لا يعتقد فيه الخلق والملك والرزق والتدبير، إنما يعتقد أنه ولي صالح. فتكاثرت عليه الديون، لم يرزق بولد، ضاق صدره، الهموم تكاثرت عليه، فذهب إلى هذا الولي الفلاني. طبعا لا يريد أن يذهب إليه، جاف ناشف، فذبح له حتى يريه أنه بأمس الحاجة إلى توسطه وتشفعه، فذبح له، نذر له: يا سيدي فلان، لك علي كذا وكذا من الزيت والشموع والأموال والذبائح، إن شفى الله مريضي، قضى حاجتي، فرج كربتي، رزقني بالولد. فذبح له، نذر له، استعاذ به، استغاث به، دعاه، تضرع إليه، لا يعتقد فيه أنه خالق مالك رازق مدبر، وإنما يعتقد أنه ولي يشفع له عند الله. شرك أكبر هذا ولا شرك أصغر؟ أكبر ولا أصغر؟ لكنه أصغر، لا يعتقد فيه. أصغر ولا أكبر؟ كلكم متشددين، أصغر ولا أكبر؟ ما في أحد يقول أصغر؟ يا رجل ها أصغر، إحنا نبغى واحد يطلع لنا كذا، نبغى واحد يقول أصغر. يلا بسم الله، يلا أنت تعال كذا، وجهك كذا، لف ظهرك كذا على الأخ. يلا الآن عندنا مناظرة بين الشيخين، أنت ماذا تقول؟ اجلس على ركبك، اجلس كذا ارتفع حتى نراك، أنت ماذا تقول؟ أصغر. يلا ابدأ أنت، أدلي بحجتك، لما أصغر؟ أبدا لم يعتقد أنه خالق مالك رازق مدبر. بسم الله. لا ألخ الآن أمامك، أنا فقط مدير حوار. الشرك بارك الله فيك أن تصرف العبادة لغير الله، هذا هو الشرك. والآن العبادة الدعاء يكون مسلم هو العبادة، فلما يدعو هذا الولي أو هذا النبي أو هذا الملك فهو صرف العبادة التي لله، صرفها لهذا سواء كان يملك أو لا يملك. فلما صرف الدعاء قال: يا عيدروس، يا فضلي، يا معبري، دعاه من غير الله عز وجل، دعاه أن يقربه إلى الله، صرف العبادة لميت لا يستطيع، والعبادة ملك لله، صرفها لله لغير الله شرك أصلا. والآن صرف ذبحها لغير الله، دعا لغير الله، ذبح لغير الله فقد أشرك، نص ذبح ودعا، يعني هذا الدعاء ملك لله والذبح ملك لله، هو صرفه لهذا الميت، هذا هو الشرك. لهذا الولي لكن من غير عقيدة. درجات درجات الآن أساعد الأخ الآن. من غير عقيدة في أنه خالق مالك رازق مدبر، إنما ولي، فذبح له، نذر له، استعاذ به، قدم من مسافات حافيا يبكي ويتضرع بس، لكن لا يعتقد فيه من غير عقيدة. تعرفوا أنا أعطيكم الخلاف، استريح. الآن الذي يقول من غير عقيدة يقول عن هذا الشخص، يقول عنه خارجي، يقول عنه تكفيري، يقول عنه كل شيء، وهابي. نعم عرفت كيف؟ هذا ماذا يقول عن الذي يقول هذا أصلا حتى ما هو شرك أصغر؟ هذا تشفع وتوسل ومعرفة لأقدار الصالحين ومعرفة لجاه الأنبياء والمرسلين، وهؤلاء جهلة لا يعرفون هذا. لكن هذا ماذا يقول عن هؤلاء؟ يقول عن هؤلاء أنهم أشد شركا من مشركي قريش، لأن مشركي قريش كانوا يخلصون حال الشدة، وهؤلاء لا يخلصون لا في الرخاء ولا في الشدة، وهؤلاء قبورية، هؤلاء صوفية، هؤلاء كذا وكذا مشركي هذا الزمن. صار الآن مشكلة عندنا، هؤلاء يطلقون على هؤلاء خوارج، وهؤلاء يطلقون على هؤلاء أنهم قبورية مشركين. كيف نحل المشكلة يا إخوان؟ حلوا المشكلة أو ما هو أصل المشكلة؟ أصل المشكلة هذه الجهة تقول لا إله إلا الله معنى لا خالق إلا الله، فلما لم يعتقد في هذا الميت أنه خالق مالك رازق مدبر فلم يصل إلى توحيده شيء، توحيده سالم. لكن هذا غالي، ماذا نصنع به؟ هذا غالي، يكفر المسلمين، يكفرهم. وهذا توحيده صافي، يقول لا أعتقد أن هذا الميت خالق مالك رازق، لا إله إلا الله، وأصلي لله وأصوم لله، وهذا يساويني بالمشركين. رأيتم مشكلة كبرى، مشكلة كبرى، لأن هذا يرى أن معنى لا إله إلا الله خالق إلا الله فتوحيده سليم، توحيده صافي نقي. لماذا؟ لأنه ما اعتقد في هذا الميت أنه خالق مالك رازق مدبر. وهذا يرى أنه معنى لا إله لا معبود بحق إلا الله. والذبح الذبح يتقرب إلى هذا الميت بالدم، هل أعظم من هذه عبادة؟ هل هناك عبادة أعظم من أن تأتي لميت فتذبح له وهو ميت لا يأكل؟ إذن أنت تتقرب له بهذا الذبح، أنت تعبده بهذا الذبح. هذا يرى أن هذا الفعل مصيبة يا رجل، ويصيح هذا طبعا نيابة عنك، هذا الذبح عبادة، بهذه الطريقة عبادة، هذا الدعاء واضح أنت تدعو هذا الميت، تدعوه في أمور لا يقدر عليها إلا الله. من يفرج كربك؟ من يرزقك الولد؟ من يشفي مريضك إلا الله، وأنت تدعو هذا الميت؟ يا رجل خاف الله، وليش هذا يعني يصيح يعني ويخاف ويقول هذا شرك، وهذا يقول يا رجل هذا توسل، هذا تحقيق لمعنى لا إله إلا الله. أنا يقول هذا الشخص، يقول أنا أعظم الله أعظم من أنتم تعظمون ملوك الدنيا. عندما تذهب إلى ملك الدنيا ماذا تصنع؟ تأتي بوسيلة وشفيع، أما مع الله مباشرة، مباشرة مع الله. مع الملك تروح مباشرة ولا تأخذ لك شفيع؟ تأخذ لك واسطة، تعظم الملك أكثر من تعظيمك لله. خاف الله، هذا الجهة الأخرى. مشكلة كبرى يا أخوان، مشكلة كبرى. هذا يرى أن فعله تعظيم لله، لا يدخل على الله بذنوبه ومعاصيه، يذهب إلى الشفعاء يذبح لهم ينذر لهم حتى يأتون معه عند الله. شوفوا كيف يا أخوان بلشة، والله ورطة كبيرة، مشكلة كبيرة. هؤلاء مخدوعين يرون أنفسهم أنهم بهذا الفعل. حل هذه المشكلة يا إخوان أن نقول لهم تعالوا إلى معنى لا إله إلا الله. فإذا ثبت أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله قضي الأمر. ما تفعلونه من ذبح ونذر واستعاذة واستغاثة عبادة، فعندما صرفتموها لهؤلاء الموتى، لهؤلاء الغائبين، لهؤلاء الجن، أنتم بصرفكم ذلك نقضتم لا إله إلا الله. أنتم بفعلكم هذا أنتم نقضتم لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله لا معبود بحق إلا الله، وأنتم صرفتم العبادة لغير الله. هنا تنحل القضية. فحل هذه القضية أن نرجع إلى بيان معنى لا إله إلا الله. فإذا استطعنا يا إخوان أن ننشر هذا المعنى الحق سنقضي على هذا الخلاف، لا سيما عند العامة. أما من اتخذ هذا الخلاف أصلا هو يعرف المعنى الحق لكن يريد أن يترزق الله، يطلب الرزق من الله بالشرك، هذا موضوع آخر، هذا ما لك حل معه. لكن حل مع هؤلاء العوام، عوام كثير، إذا بينت لهم معنى لا إله إلا الله أنها لا معبود بحق إلا الله، وأن الذبح والنذر والاستعاذة والاستغاثة عبودية إذا صرفت لغير الله نقضت لا إله إلا الله، أنت ستسحب كثير ممن ذهب إلى الشرك في هذه الأمور، أنت سيكون نجاتهم على يدك بإذن الله. تعال بين لا إله إلا الله بكل يسر وسهولة، نمشي حبة حبة. أولا في اللغة انتهينا منهم، نرجع للشرع. نحن هذه الأمور المطلوب منا المعاني اللغوية ولا الشرعية؟ المعاني الشرعية، للصلاة، للصيام، للزكاة، للإيمان، للتوحيد، نريد المعاني الشرعية. لا إله إلا الله نريد المعنى الشرعي. ما هو المعنى الشرعي حتى ينتهي الخلاف؟ سنأتي للأدلة نمشي. خذوا نوح، نأتي الآن، لن نأتي بأقوال مفسرين ولا نأتي بشيء، نأتي نوضحها للناس. ها تعالوا ببساطة. قال الله عز وجل: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وبالمناسبة كل الأنبياء، وسنسير على الأنبياء، كلهم يدعون إلى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. خلونا من الجزء الثاني نأخذ فقط هذا الجزء. أين لا إله إلا الله في هذه الآية؟ ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله، لا إله غيره إلا الله. ما أين معناها في الآية؟ اعبدوا الله، لأنه لا معبود استحق العبادة إلا الله. طيب سيقول يعني ما هي واضحة مرة، ما عندنا إشكالية. تعال لي آية أخرى لنوح عليه السلام: لقد أرسلنا نوحا، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، إلى قومه فقال إلى قومه إني لكم نذير مبين، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ماذا قال لقومه؟ ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله. وهنا قال لهم ما لكم من إله غيره. إذا ما معنى ما لكم من إله غيره؟ ألا تعبدوا إلا الله، واضح. فهذا تفسير صريح لمعنى ما لكم من إله غيره في الآية الأولى، وهو تفسيرها الصريح ألا تعبدوا إلا الله. فهذا دليل صريح على أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. طيب خذوا آية أخرى. هود عليه السلام: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ممتاز، ما لكم من إله غيره، أفلا تتقون. دعونا من تفسيرها بنفس الآية. ماذا قال قوم هود لهود لما قال لهم ما لكم من إله غيره؟ ما لكم من إله، لا إله غيره إلا الله. ماذا قالوا له؟ ماذا فهموا من معنى ما لكم من إله غيره؟ وحده. أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. هذا الذي فهموا، فهموا ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، ترك عبادة جميع المعبودات التي كان يعبدها آباؤهم وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. ما قالوا جئتنا لنعتقد أن الله هو المنفرد بالخلق وحده، ما قالوا هذا، ما قالوا جئتنا لنعبد الله وحده. إذا ماذا فهم ما لكم من إله؟ يعني ما لكم من معبود. إله فهموا معنى الإله المعبود. ما لكم من معبود غير الله؟ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، واضح الكلام. خذوا صالح: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ماذا فهم قوم صالح؟ طبعا سنختصر لأن هذا مكرر رقم واحد. ماذا فهم قوم صالح؟ قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا. ما لكم من إله غيره يعني ترك عبادة ما يعبد الآباء وعبادة الله وحده لا شريك له. نفس الآية: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله. إذا ما لكم من إله غيره؟ أن اعبدوا الله. فإذا هم فريقان يختصمون. خذوا شعيب: وإلى مدن أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ماذا قالوا؟ يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. هذا فهم معنى لا إله إلا الله. خذوا إبراهيم عليه السلام، هذا واضح. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء، هذا الكلمة واضحة. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الآيات كثيرة عن إبراهيم عليه السلام. خذوا موسى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها، طلبوا إله، اجعل لنا خالقا، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. ثم قال: قال أغير الله أبغيكم إلها. إذا ماذا فهموا معنى الإله؟ المعبود، اجعل لنا معبودا، ما قالوا اجعل لنا خالقا مالكا رازقا، ما فيه. عيسى عليه السلام: اتخذوا أحبارهم أربابهم، هذا خطأ. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، هذه واضحة، الآية نفسها واضحة. لكن قصة عيسى عليه السلام، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. هنا قال وإذ قال الله أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، طيب ماذا كان يقصد؟ معبود بدلالة قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. الآيات كثيرة، نمشي إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، إلهكم إله، هذه لا إله إلا الله. طيب ما معناها؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فمعنى لا إله إلا الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. معنى إلهكم إله واحد يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني عبادة الله وحده ولا شريك له. واضح ولا لا يا أخوان؟ إنهم إذا كان إذا قيل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله، واضح لا إله إلا الله، يستكبرون. ماذا فهموا؟ أئنا لتاركوا آلهتنا، لشاعر مجنون، تاركوا معبوداتنا، واضح. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أين لا إله إلا الله في هذه الآية؟ هذا المعنى الكلمة السواء، فتح الله عليكم الكلمة السواء، الكلمة السواء هي لا إله إلا الله. ما معنى ألا نعبد إلا الله ولا نشرك؟ هذه واضحة جدا، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ومن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أين لا إله إلا الله في هذه الآية؟ العروة الوثقى، ما شاء الله عليكم. أين معناها؟ معنى لا إله إلا الله يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، واضحة جدا، واضحة جدا. هذه القصة أيضا من يعني أعجب القصص في إيضاح معنى لا إله إلا الله، وهذه مهمة أيضا على الدعاء أن يأتي بهذا الحديث، يشرح هذا الحديث فقط يكفيه، لو شرح هذا الحديث لكفى. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يأتي لعمه في مرض وفاته فيجلس فيقول لعمه يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله أو حاج لك بها عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عم قل لا إله إلا الله. ماذا قال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية؟ قال يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ملة عبد المطلب ولا إله إلا الله هل يجتمعان في قلب شخص؟ لا، ضدان لا يجتمعان، قد يرتفعان، لكن يجتمعان في قلب شخص لا إله إلا الله وملة عبد المطلب لا يجتمعان. فيقول له لو قلت لا، يقولون له لو قلت لا إله إلا الله تركت ملة عبد المطلب. طيب في ملة عبد المطلب ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. إذن في ملة عبد المطلب لا خالق إلا الله ولا لا، ولا رازق إلا الله ولا مدبر إلا الله. فلو كان معنى لا إله إلا لا خالق إلا الله لاجتمعته هي وملة عبد المطلب، لكن في ملة عبد المطلب أجعل الآلهة إلها واحدا. ففهموا أن معنى لا إله لا معبود استحق العبادة إلا الله، وهذه واضحة يا أخوان، واضحة جدا. هذه أريد منكم أنتم نشاط. قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، وهنا بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده ولا شريك له. احذفوا المشترك وبينوا معنى لا إله إلا الله من خلال هذين الحديثين. هذه الرياضيات الآن، بعضكم يحب هذه الأشياء، لازم بالرياضيات، هذه الرياضيات، أثبت هذا بالرياضيات، تفضل. قبلها أمرت أن أقاتل الناس حتى، ماذا يقابلها في الحديث الثاني؟ بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى، هذا رسول الله ولا لا؟ الكلام واحد، احذف هذه مع هذه، بقى عندك هنا يقول لا إله إلا الله، وهنا فما معنى لا إله إلا الله؟ انتهى الموضوع. انتهى الموضوع. يا إخوان هذه القضية في غاية الأهمية، أن نبين للناس المعنى الحق للا إله إلا الله. متى عرف الناس أن معنى لا إله لا معبود بحق إلا الله، وأن هذا الدعاء وهذا النذر وهذا الاستعاذة وهذا الاستغاثة وهذا التضرع وهذا البكاء عند القبور هذه عبادة، فإذا عرفوا أن هذه عبادة وأن صرفهم هذه العبادة للأموات عرفوا أن هذا شرك، وشرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام. متى يكون هذا الأمر شرك أصغر؟ إذا ذهبوا إلى القبور ودعوا الله وحده لا شريك له، يقال لهم هذا شرك أصغر، هذا محرم، لأن هذا وسيلة للوقوع في الشرك الأكبر. فقد تدعو الله عند قبر الرجل الصالح فيستجيب الله، فتظن أنه ذاك الذي تدخل فتدعوه بعد ذلك، منع هذا، هذا شرك أصغر. عبادة الله عبادة الله وحده لا شريك له في المقابر بالدعاء دعاء الله وقراءة القرآن والتضرع إلى الله، هذا من الشرك الأصغر لأنه وسيلة. أما الذبح لهم النذر لهم الاستعاذة بهم والاستغاثة بهم هذا شرك أكبر، هذه عبادات صرفت، هذه عبادات صرفت لغير الله. حتى لو قال الشخص توسل وتشفع هذه عبادات صرفت لغير الله ولا تجوز ذلك. ما هي شروط لا إله إلا الله؟ نختم بها هذا الدرس. الشرط الأول، إذا قال الإنسان لا إله إلا الله قالها بلسانه، لا بد حتى تنفع لا إله إلا الله صاحبهم، لا بد أن يكون معها العلم بمعناها، علما ينافي الجهل بها. لكن مثلا كافر اشتغل في شركة ويسمع هذا ولا لا إله إلا الله، يسمع الشياب لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فأتى لهم بالشاهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، أتى لهم بالشاهد، تنفعه هذا؟ لا تنفعه، هو لا يدري ما معناها، معناها يترك عبادة كل ما سوى الله ويعبد الله بما جاء به رسول الله. لكن هو يسمعهم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن لا بد من العلم بمعناها، ولا بد أن يخلص الإنسان إخلاصا منافي للشرك. فلا تنفع الإنسان يعني يقول لا إله الله محمد رسول الله هو باق على الشركيات، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يذبح للجن، يتقرب إليهم، ما تنفع هذا لا إله الله، حتى يترك عبادة كل من سوى الله. ولذلك نحن إذا دخل النصراني ماذا نقول له؟ وتقول وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، حتى يتبرأ من ذلك. فهذا الذي كان يعبد غير الله ويذهب للقبور ويذبح له، إذا دخل في الإسلام نقول له لا بد أن تقول أن تكفر بعبادة كل المعبودات، لا بد أن تبرأ. لكن لا يبرأ ما ينفعه، ما ينفعه. بعض الناس مشرك ويدخل في الإسلام وهو مشرك ويبقى على الشرك، فقط صار مسلم لكنه يمارس الشركيات، ما ينفعه ذلك، حتى يخلص لله سبحانه وتعالى فيترك الشرك، يترك عبادة غير الله. ثم يأتي بأعمال القلوب، أن يكون عنده اليقين في لا إله إلا الله، يقين منافي للشك، وأن يكون عنده صدق، صدق منافي للكذب، وأن يكون عنده محبة للا إله إلا الله، محبة منافية للبغض، وأن يقوم بأعمال الجوارح مثل القبول لهذه الدعوة، قبول منافي للرد، وأن يكون عنده انقياد، انقياد منافي للاستكبار والترك والتولي، ويثبت على ذلك حتى الموت. هذه شروط هذه الكلمة. يعني بالنسبة للصدق هذا يتعلق بقول القلب وقول اللسان، أن يقول لا إله إلا الله صادق، صادق من قلبه وصادق في لسانه، وأن يأتي بأعمال القلوب الإخلاص، العلم، اليقين، المحبة، إخلاص منافي للشرك، علم منافي للجهل، يقين منافي للشك، وأن يكون محبة منافية للبغض، وأن يأتي بأعمال جوارح القبول والانقياد، هنا تنفع لا إله إلا الله لصاحبه. فينبغي لنا أن نكون دعاة للتوحيد الخالص الصافي، ونبين للناس معنى لا إله إلا الله، فإن في هذا خير كبير. وكثير من الناس يا إخوان عن تجربة، وناس جربوا هذا الأمر، التقوا بأناس من أصحاب الفرق الصوفية من تيجانية وغيرها، وفق الله سبحانه وتعالى هؤلاء الناس إلى شرح معنى لا إله إلا الله وتبسيط هذا، فإذا بجماعات كثيرة يا إخوان، وبعضهم كان يصرخ ويصيح ويقول حرام عليكم أنتم ما بينتم لنا هذا، تركتمونا ونحن نظنكم أنتم لا تحبون الأنبياء ولا الرسل ولا الصالحين، فتبين لنا أن أنتم تحبونهم ونحن وقعنا في الشرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا يا إخوان استطعنا أن نبين هذا، نبين المعنى الحق لكلمة لا إله إلا الله، سنكون سبب بإذن الله إلى ترك كثير من الناس للشركيات وعبادة القبور والتوجه إلى الجن والغائبين بهذه العبادات. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن نتجاوز عن خطيئاتنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.